أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل إلهي وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل بهي أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة رقم 17 في دورة ميت الرحمن ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن ضوابط القول في مسألة العذر بالجهل ومسؤولية الإنسان عن تجاهل العلم يعني اخترنا العنوان ده على أساس نعبر عن الأصل الأول من أصول الإيمان بعزيز الأمر القلب وقلب باللسان وعمل بالقلب وعمل بالإيه؟ بالجوارح وهذه الأصول سنلتزم بها إثباتا ونتحدث عنها نفيا لأنها لو انتفت حتظهر أصول الكفر زي ما عرضنا في اللوحة البسيطة اللي ما تحتاجش إلى كلام كثير فهنا في الحديث عن قضية علم القلب أو قول القلب لابد أن احنا نتعرف على المسألة الشائكة التي تكلموا عنها اللي هي قضية العذر بالجهل لأن على هذه المسألة أخذت مساحة واسعة من باب العقائد وصنف على أساسها أناس أنت بتعذر ولا ما بتعذرش فلازم نقنن المسألة بشكل يعتمد على فهم الأدلة وتكون الحجة واضحة في قضية العلم والعذر العذر في المعاني اللغوية والإصلاحية كلمة عذر فلان ده أنا بعذر العذر في اللغة الحجة التي يعتذر بها يعني يكون عنده حجة يقول حجتي أو علة إنك تعذرني في المسألة كذا والجمع أعذار ويقال لي في هذا الأمر عذر من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي فكلمة من يعذرني يعني إن عاقبته والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا اللي هو صفوان بن معطل وما يدخل علي أو على أهلي إلا معي فقام سعد ابن معاذ فقال أنا يا رسول الله أعذرك يعني أنا أتولى أن أعاقبه عنك فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج إلى آخر الحديث زي ما ورد عن النبي عليه السلام. طيب نأتي إلى طيب تعريف العذر شرعا، الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه وعدم المؤاخذة، ده معنى كلمة عذر من الناحية الشرعية، وصف طارئ على المكلف، يعني هو المفترض أن يكون مسؤول، المفترض أن هو في كل أفعاله يكون إيه؟ مسؤول، فيجي عليه ظرف طارئ أو حكم طارئ فيعذر فيه ويسهل عليه ولا يؤاخذ فيه. لكن في الأصل أن الإنسان معذور ولا مسؤول؟ في الأصل أنه مسؤول، حتى زي ما حبلنا دلوقتي في المسألة اللي هو بيعذر فيها، بيعذر فيها بشرط عدم تقصيره هو. فالأصل أن الشخص يكون مكلف إلا في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة يعذر فيها أو ما شبه ذلك. لكن ربنا لما خلق الإنسان في الأصل خلقه، شوف الحكمة العامة في خلق الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيه؟ نبتليه. فالأصل أنه مبتلى، وطالما في ابتلاء وامتحان يبقى في عقوبة وفي نجاح ورسوب، الأصل في الإنسان كده. فإحنا مش عايزين القضية إن نقول لك إيه؟ الأصل إن الإنسان معذور، نقول الأصل إن الإنسان إيه؟ مسؤول. فأنا ما أجي أتكلم في قضية العذر بالجهل، أتكلم على إن الإنسان مسؤول عن قضية اكتساب العلم وعدم اكتسابه، لأن في رسالة، ورسالة هتنزل من السماء، في نبوة، في وحي. فطالما في رسالة فمن شرط لا إله إلا الله العلم، فطالما في علم يبقى أنت لازم تروح تدور على الرسالة دي فيها إيه. فالقضية لابد أن تضبط من خلال النظر العام. طيب العذر عفنا. طب والجهل؟ الجهل في معناه اللغوي بيبقى نقيض العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، فما فيش علم يبقى في المقابل جهل. طب واحد يقول لك طب والجهالة، هل يلزم في الجهالة فقد العلم؟ وللجهالة القول والفعل المخالف للشرع بعلم أو بغير علم، لأن الجهالة بتبقى في قول اللسان وعمل الجوارح كنتائج للعلم الموجود في القلب. المفترض أن واحد في قول اللسان أو في عمل الجوارح يكون مستقيم على الطاعة بناء على العلم اللي موجود في قلبه، يعني هو في علم في القلب، يبقى المفترض يبقى بناء على هذا العلم عرف الأحكام، يبقى المفترض أن يبقى الإيه؟ القول اللسان وعمل الجوارح يستقيم بناء على هذه الأحكام، لا يتكلم في الأعراض، لا يقع في الفحشاء إلى غير ذلك. فإن فعل ذلك هو عنده علم، أو فعل ذلك هو ما عندهش علم، يبقى المفترض من النتائج العلم أن كان يستقيم فما حصلش الاستقامة. فالجاهلية بتطلق باعتبار انتفاء قول اللسان وعمل الجوارح كنتائج عن هذا العلم. فممكن يكون عنده العلم وممكن ما يكونش عنده العلم، وتسمى ايه؟ جهالة. زي الذين يعملون السوء بايه؟ ممكن يكون عارفين الاحكام، انما سمي الجهالة على اعتبار ان ده واقع على ان المفترض ان قول اللسان وعمل الجوارح يستقيم، ما استقموش. إنما ممكن يحسب أو لا يحسب على قدر قضية العلم، دي أمر تاني. لكن إحنا بنسمي إن الجاهل الجهالة القول والفعل المخالف للشرع بعلم أو بغير علم. طب والجاهلية؟ لك جاهلية جهلاء، لك ده زمن الفترة قبل الإسلام، وكلمة جاهلية يعني الناس يعني استمرأوا أو ألفوا الجهل حتى عاشوا في جهل مركب أو في جهل بسيط وألفوا واستمروا على ذلك. والجهل شرعا بيمثل عدم العلم أو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، بس احنا هنسمي الجهل عدم العلم اللي هو الجهل ده اسمه جهل بسيط، جهل الانتفاء لإيه؟ العلم. لكن اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه أو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، ده ما يبقاش جهل بسيط، يبقى جهل ايه؟ مركب. حتى لو اعتقد في اعتقاد صحيح او اعتقاد خاطئ، لكن هو يفعل الشيء بخلاف ما هو عليه ممكن يكون عقيدته صحيحة بس عمل عكس كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من إيه؟ من الجاهلين، يعني أقول قولا بخلاف ما يجب أن يكون. والله تعالى قال عن نبيه نوح وهو نبي من الأنبياء قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل إيه؟ غير صالح. إني أعظك فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا نبي الله وربنا يقول له إني أعظك أن تكون من الإيه؟ من الجاهلين. فالجهل بيرد على ثلاث أنواع: إما خلو النفس من العلم زي قول الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى أن قال يحسبهم الجاهل إيه؟ أغنياء من التعفف. فكلمة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الجاهل اللي ما يعرفش حاله، يبقى ده خلو النفس من العلم بالشخص، يعني شايف واحد متعفف كأنه مش عايز حاجة، هو في الحقيقة محتاج. وبرضه في حديث أبي هريرة سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، على اعتبار العلم يبقى في المقابل فقد الإيه؟ الجهل فقد العلم. قال وما هو؟ قال هل من ساعات الليل والنهار تكره فيها الصلاة، يعني في ساعة من ساعات الليل والنهار تكره فيها الصلاة؟ قال نعم، إذا صليت الصبح فضع الصلاة حتى تطلع الإيه؟ الشمس، إلى آخر الحديث اللي هي نهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن بني إسرائيل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لأن المفترض بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يضرب لهم طريقا في البحر يابسا ويتشق البحر ويعدهم، إن ما يقوليش الكلام ده في حق ربنا سبحانه وتعالى. طيب، وزي كلام أبي يوسف انت فاكرينه ساعة ما كان بيقول العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، على اعتبار ان انتفاء العلم بهذا الكلام الباطل هو ده العلم. يعني انت ما تتعرفش على هذه المذاهب الباطل، العلم بالكلام أي بمذهب المتكلمين والفلاسفة هو الجهل بعينه، لأنه خاض واعتقد الشيء على إيه؟ على خلاف ما هو عليه، فيظن أنه عالم وهو ليس بعالم. أيضا من ضمن الكلام عن الجهل فعل الشيء بخلاف ما ينبغي سواء اعتقد فيه أو لم يعتقد، زي ما ربنا قال قل أفغير الله تأمروني أعبد إيه أيها الجاهلون. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ابن تيمية طبعا من أجمل ما قال إن هو قسم الجهل اللي عليه الناس إلى صنفين، النوع الأول هو الجهل الإيه البسيط، والثاني الجهل المركب. ودايما يضرب مثل بقول الله تبارك وتعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه إيه حسابا. هنا في الحالة دي الجهل بسيط، هو يظن أن السراب ماء والحقيقة ليس كذلك. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذا بيقول لك ده جهل مركب اللي هو معتقد نفسه انه هو ايه علامة في الدفاع عن مذهب السلف، هو بيهدم مذهب السلف من حيث لا يشعر. فيقول وأصحاب القرآن والإيمان في نور على نور. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فبقول فأهل الجهل البسيط، أهل الجهل البسيط منهم أهل الشك والحيرة، من هؤلاء المعارضين للكتاب المعرضين عنه، وبعدين بيقول وأهل الجهل المركب أرباب الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقليات. هو قصده مين؟ المتأولة من المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم اللي بيقولوا احنا نتبع الأصول العقلية أو القواطع العقلية، أما النصوص القرآنية والنبوية فيقول لك دي نصوص ظنية أو ظنية الدلالة أو غير ذلك من هذا الكلام. طيب احنا بصورة عامة في خلاصة ما تقدم اتعرفنا على الجهل من ناحية اللغوية ومن ناحية الشرعية في المعاني القرآنية. ندخل شوية نتكلم على ايه؟ على ان مبدأ الإسلام انه يذم الراغبين عن العلم، الراغبين في البقاء على الجهل. الشخص اللي يألف البقاء على الجهل ويرغب عن العلم ده مذموم. يعني انت احيانا ما نقول مثلا في محاضرة احنا بنقولها، او انت شايف في محاضرة فيها نفع وفيها علم بغض النظر عن كون محاضرتنا وغير محاضرتنا، فإن وجدت خلي بالك واحد يقول لك ما تحترش ولا تسمع لفلان ولا لفلان، طب فلان ده بقول ضلال ولا بقول علم؟ خلي بالك، فهو ما تقدرش تحكم على شخص ان هو بيقول ضلال ضلال مطلق على الإطلاق بحيث يعرف ان الشخص ده هو من فئة ضالة. يعني ما تقول مثلا واحد من أصحاب المذاهب الهدامة أو المذاهب الباطلة بيقول محاضرة، فأنا أقول لك حتى احضر له علشان تعرف عدوك أو تعرف الباطل. إنما لما يكون واحد بيتكلم بقال الله وقال الرسول، فلو لقيت حد بيقول لك ما تحضرش يبقى تعرف إن ده مخالف للفطرة على طول وإن ده في حاجة مش طبيعية. إحنا ما نقدرش نقول لك مثلا على أي شيخ على الإطلاق ما تحضرلوش، ولا عمر في محاضراتنا ولا حتى في فضيلة الشيخ عادل أو غيره يقول لك ما تحضرش لفلان أبدا، احضر لكل الناس بس ميز الحق والإيه والباطل وادرس أصول أهل السنة والجماعة. إنما يقول لك واحد ما تحضرلوش خالص ده إسكان المبدأ الإسلامي قائم على إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ذم الجاهلين وذم الراغبين عن العلم. كلمة راغب عن العلم يعني رفضه، بل جعلوا من أسباب الكفر والخسران. لأن ربما مثلا صورة النبي عليه الصلاة والسلام في الغرب مشوه، وهم هناك كل حاجة لازم يدرسوها، لك أي حاجة لازم أحققها وأدرسها، فإن كانت حتى الصورة مشوهة والشخص قال وماله ما انا اقرا بس عشان اعرف يعني ايه المشكله، خد بالك ازاي ممكن يكون سبب في هدايه الشخص ده دخوله في الاسلام بسبب ان هو سمع واتكلم. انها مساله ان انت تقفل الباب مطلقا كده ما تسمعش لفلان ما تحضرش لفلان ويحاول يزعل منك لو انت حضرت، يبقى دي تعرف ان دي ما هي سمه طيب ابدا ولا سمه توافق الفطره، بل دي من سمات اهل البدعه. وربنا سبحانه وتعالى جعل من يعبده على جهل أو على حرف. الشخص ده يبحث عن مصلحتي، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ربنا بيقول إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فكلمة إلا من بعد ما جاءهم العلم يعني هم كانوا علماء واختلفوا، ولا تركوا العلم الذي جاءهم واعتمدوا على عقولهم وأهوائهم فاختلفوا. تفهموا من الآية إيه؟ عمره ما في اختلاف بيجي مع التمسك بالعلم والدليل. اختلاف بيجي من إيه؟ إن العلم ينزل فالناس تعرض عنه ولا تتعلم. يبقى الآية في ذم الجاهلين إن الدين عند الله الإسلام، فنزل الإسلام على جميع الأنبياء والرسل، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما إيه ما جاءهم العلم، فبدأوا يتركوا العلم زي ما بتشوف مثلا في قول الله تبارك وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من إيه من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فهم عندهم العلم فتركوه، بدأوا يتكلموا هم بدماغهم فضلوا، لكن لو رجعوا إلى العلم اهتدوا. يبقى القضية هنا هو إن اللي حيترك العلم سيقع في الجهل ويقع في الضلال، وهذا ما ورد في كلام رب العزة والجلال. وابن تيمية بيقول إن أصل الشبهات والضلال وأصل الجهل المركب هو الجهل البسيط. يعني بقول لك أي شبه بتحصل وأي جهل مركب، والجهل المركب احنا بنتكلم فيه ايه؟ ان يكون الشبهه متاصله في الشخص الى درجه زي ما نقول مثلا على مذهب المتكلمين في قضيه التاويل الباطل والدفاع عنه بحجه ان انت لو اثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه يبقى تشبيه. فبقول ان سبب ضلالهم خلو القلب من العلم الصحيح اللي هو الجهل الايه؟ البسيط ولا المركب؟ البسيط. لان كان المفترض انك تتعلم العلم الفطري البسيط اللي تعلمه مثلا أصحاب النبي عليه السلام، هو إيه؟ إنك تقرأ القرآن والسنة فتصدق الخبر وتنفذ الأمر، ودي مبدأ بسيط خالص سهل، يعني علم بسيط مش علم صعب ولا حاجة. يعني الحكاية مش يعني تستدعي إن لازم الواحد يقول لك إن عامة الناس هم صحيح على الإيمان المجمل، والإيمان المجمل معناه أن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر، فقرأ القرآن والسنة فإن كان خبر صدقه وإن كان أمر نفذه. ممتاز جدا جدا. لما يكون واحد على هذا الوضع يبقى نفى عن نفسه الجهل إن هو البصير. لكن هو لما يعتقد في أصول عقلية، خلي بالك، وضعها له الشيطان تحت مسمى القواطع اليقينية، وبدأ بعد كده ينظر في القرآن فعقد المسألة أكتر، يبقى المسألة هنا بنيت على الجهل البسيط أدى إلى الجهل الإيه؟ المركب. ولذلك يقول لك إيه؟ إن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به كان مناسبا لأن يعتقد نقيضه ويصدق به. ما هو أنت لازم تعتقد، تقولي لا ما اعتقدش، لا هتعتقد. هتعتقد إيه؟ إن كان في علم صحيح هيطلع اعتقاد صحيح، ما فيش علم صحيح هيتحط مكانه جهل وتصورات عقلية وشيطانية وشبهات وخواطر من هوى النفس والشيطان، وبعد كده يشكل منها عقيدة. وده اللي حصل من المتكلمين بالضبط. بيقول لا سيما في الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية وهي أفضل العلوم وأعلاها. مش نسينا نقفل البتاع ده. ولذلك هو يقول لك إيه؟ فالمهتدون في هذا الباب اللي هم التزموا بالكتاب والسنة فنفوا عن أنفسهم الجهل البسيط، يبقى حينفي بالتالي الجهل الإيه؟ المركب. طالما الجهل البسيط راح وفهم الصح هتلاقي الجهل المركب مش موجود. واللي بهذه الحالة بيبقى إمام يقتضى به. ولذلك قال أئمة الهدى كإبراهيم الخليل وأهل بيته، وأهل الكذب وأئمة الضلال كفرعون وقومه. فبقول في المهتدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. دول أئمة. لكن تعالى عن الناس التانيين بقى قال فيهم إيه؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فمن لم يكن فيه على طريقة أئمة الهدى كان ثغر قلبه مفتوحا لأئمة الضلال. يبقى هنا المفترض أصلا أن الشخص يسعى إلى العلم المباشر من كتاب الله ومن سنة رسوله على طريقة الفطرة ونفي الجهل البسيط اللي يعرف فيه خبر يصدق وأمر ينفذ. مع بساطة هذا الكلام اللي إنه مهم جدا جدا يعني في باب العقيدة، يعني لما نيجي نشوف ما وقع في الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه تقصير من قصر في إظهار السنة والهدى. يعني بتقصير الناس في إظهار السنة ظهرت الإيه؟ البدعة. يعني لما نلاقي مثلا مؤسسة علمية مش أي مبدورة في العالم الإسلامي، إيه اللي هيحصل؟ لازم يقوم بالدور دول ناس تانية ربما تعلموا أو لم يتعلموا، فالمتعلم منهم قليل واللي مش متعلم أو نصف متعلم كثير، فلما يتكلمون بيعقدوا المسائل وتحصل اختلافات وتحصل المشاكل. المسألة كده. لكن لو احنا قايمين بدورنا اصلا في ان احنا نعلم الناس صح، خلاص مش هتترك فرصة لمين؟ لصاحب البدعة. فإن الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التكذيب والجحود في توحيد الله وصفاته كان من أسباب التقصير في إثبات ما جاء به الرسول عن الله عز وجل وفي معرفة معاني أسمائه وآياته. حتى ابن تيمية بيضرب مثل بيقول لك إيه؟ ده وصلت الحال، وصل الحال بهؤلاء إن هم يقولوا إيه؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف إيه؟ أعلم وأحكم. شوف توصل الأمور بسبب الجهل المركب، انه يتصور ان اتباع الفلاسفه واتباع الزنادقه من ارسطو وافلاطون والناس اللي هم كفار دول يكون طريقتهم اعلم واحكم من طريقه مين؟ السلف. يعني ابن تيميه طبعا بيتكلم، يعني بيتهكم من هؤلاء ان العقل لما تتركه خالي كده من العلم بالكتاب والسنه يؤدي به الحال الى ان يعتقد ويتصور ان هذه الطرق هي طريقه المحققين. واحنا طبعا عرفنا الصوفية لما قالوا في توحيد عامة وتوحيد خاصة وتوحيد إيه؟ خاصة الخاصة والكلام الفاضل اللي يود ولا يجيب. وإخوانا برضو من طبيعة الإنسان، إحنا بس لسه بنفتح الشهية ما دخلناش في الموضوع الجامد، فأصبروا علي شوية. طبيعة الإنسان إنه بيرفض الجهل. يعني ما تقول لواحد أنت جاهل يزعل منه، خبلك ازاي؟ وتلاقي يعني حكايه التجيل تلاقي بيغضب قوي لما يكون في موقف كده من المواقف وبيتكلم فيه، فيجي واحد يقطع عليه ويقول له ايه انت كلامك ده يا اخي يدل على انك جاهل. انا جاهل؟ شوف بقى بيحصل ايه بقى. لك ازاي ممكن تحصل عركه بسبب هو فعلا يكون جاهل، بس كون العزه تاخده بالاسم في ان ازاي تنسب اليه الجهل، لان الجهل دي مذمه. يعني شوف كيف يغضب اذا نبه على الخطا او الجهل، وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد ما معرفته خشية أن تنكشف عورة جهله. وبعدين الإنسان مش عيب أنه يقول أنا جاهل وأرغب في العلم، لكن شفت طبيعة الإنسان في أنه هو يريد أن يثبت له العلم. يعني حتى من ضمن الأشياء اللي حصلت في قضية الأسماء الحسنى، أغلب الإخواننا اللي أنكروا علينا ما كانش إنكارهم بسبب أن الحق مش واضح، قضية كلها أنه شرح مثلا للناس الأسماء المشهورة، كل اسم الأسماء الخطأ دي شرحه في خطبة، وهيعمل كتاب أو خطب كثيرة وشرايط، الشرايط دي كلها هتخرب عليه وهتبان إن ما كانش عارف إزاي تشرح الأسماء اللي قال لهم دي غلط. فالمسألة هنا بتبقى مسألة مكابرة في إثبات إنه هو عارف وبيدافع عن حق، وفي الحقيقة هو في داخلي عارف إنه بيدافع عن باطل. أخد بالك إزاي؟ فدي بتبقى مسألة في نوازع النفس صعب علاجها يعني. لكن احنا اللي عايزين نقوله مصيبة الإعراض عن العلم والتمادي في الجهل أعظم من كل مصيبة، لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنه صاحب مصيبة. أحيانا واحد يبقى جاهل ومش عارف، وعدم علمه بأنه هو جاهل أو عدم علمي بأنه جاهل في حد ذاته دي إيه؟ مصيبة. حتى إن بعض الناس أرزقهم ربنا سبحانه وتعالى جعلها بسبب جهل الناس وعدم سؤالهم أو استفسارهم. يعني أنت مثلا تيجي تبص تلاقي واحد، ودي بقى بترجع لمسألة الضمير والإخلاص، فإن عنده إخلاص لله وخوف من ربنا ولا لا. يعني أنا أذكر مثلا واحد يقول لك إيه؟ إحنا رايحين في مكان الناس ما يعرفوش حاجة عن الكمبيوتر على الإطلاق. أخد بالك إزاي؟ فأحيانا مثلا الكمبيوتر هو شغال فالصوت ينكتم. انكتم الصوت ليه؟ لأن في حتة كده بتضغط عليها فالصوت بينكتم. فالراجل اللي ما عندوش فكرة خالص وشاري كمبيوتر جديد يقول لك الكمبيوتر خرب علي. أنا شفت الكلام ده كتير هناك في الأماكن كنا فيها في السعودية وفي غيرها، الكمبيوتر خرب علي. فخرب عليه هو يا أخي، يعني لو عرف إن البتاعة دي لو ضغط عليها خلاص هيشتغل الصوت خلاص. خد بالك إزاي؟ فيروح يوديه للمصلح. المصلح طبعا شايف انه جاهل ومش فاهم، وفي نفس الوقت لو هو انعدم عنده الضمير هيقول لك طيب فوت عليا بعد ايه؟ يوم ولا اتنين. وانت هياخد منه اللي خده 100 ريال 200 ريال ولا حاجه. خد بالك ازاي؟ يقول له خلاص بقى تمام والصوت اشتغل، وما عملش حاجة خالص. ومن هذه الأمثلة كتير جدا جدا. يبقى كل حاجة سليمة ومش محتاج غير بس حسن استخدام. ويقول لك ما أنا هسترزق منين؟ أخبرك إزاي؟ يعني لم يبذل جهدا في ذلك. لكن السبب في أن الشخص راح منه هذا المبلغ جهله باستخدام هذه الآلة. فالقصد ولذلك من ضمن الفقرات اللي احنا وضعناها قبل ما ندخل في الموضوع برضو ان قلة العلم وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. يعني من علامات الساعة انتشار الجهل بشكل متصاعد. طبعا الجهل موجود في كل الأماكن وفي كل الأزمنة لكن بنسب. ففي أيام النبي عليه الصلاة والسلام وصل العلم بالحق والاهتداء به أقصى، لأن ما وصلوش لهذا الكمال في ضبط الدنيا وتعبيدها لرب العزة والجلال إلا بالاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة. بعد شوية بدأت تعلو الأفكار وتزيد، وكل ما الوقت تقدم زاد الجهل. حتى الحديث اللي رواه البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله ما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها. يعني كأنه يريد الإيه؟ القتل. وعمر بن الخطاب لما سمع أبا هريرة يقول يرفع العلم قال عمر: أما إنه ليس ينزع من صدور العلماء ولكن يذهب الإيه؟ العلماء. إن ما تلاقيش عالم محقق موجود ففي الحالة دي، أو عالم محقق أنت بتبعد عنه فخلاص. العشاء؟ طيب تفضل. الإمام البخاري روى من حديث أنس بن مالك أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ده من ضمن الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبه فيها على ظهور الجهل وقلة العلم. لكن هنا في حديث اللي هو حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من إيه؟ من السائل. فقال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العاهلة رعاء الإيه؟ الشاة. رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ابن تيمية بيعقب على حكاية رعاء الشاة دي فبيقول إيه؟ بيقول: حفاة العراء رعاء الشاة هم أهل الجهل والجفاء، رؤساء الناس وأصحاب الثروة والأموال، حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فبقول: فإنه إذا كان رؤوس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، يعني شخص فقير وبعد كده أصبح إيه؟ غني وبيتحكم في الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال، فلا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جباية المال وإكثاره، ولا يبالي بما أفسد أو بما فسد من دين الناس ولا بمن أضاع من أهل حاجتهم. هو بيتكلم عن واقع كأن عايش معه، يقول لك إن الناس مسكوا فلوس هم كانوا في فقر مدقع فما يمهوش على مصالحهم، إنما مصلحة عباد. والكلام عن نشر العلم بين الناس ده مش أساس عندهم. وإذا كان ملوك الناس ورؤساؤهم على هذا الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الإيه؟ الصادق، وأتمن الخائن وخون الأمين، وتكلم الجاهل وسكت الإيه؟ العالم، أو انعدم بالكلية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة نرفع العلم وظهر الجاهل. شوفوا إزاي يربط بين هذا الحديث بتاع أبو هريرة وبين حديث عمر بن الخطاب في مسألة أشراط الساعة أن ترى الحفاة العراة. وذكر كلام الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. وإحنا طبعا شايفين في زماننا الحاضر ما يدل على ذلك. ورد في حديث عن النبي عليه السلام تقول لا تقوم يقول لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وأظن إحنا لما اتكلمنا على حال الشرك في الأمة الإسلامية وواقع الأمة الإسلامية والشبكة العنكبوتية للأوثان اللي موجودة منتشرة في البلاد الإسلامية كان بينة جدا جدا. في أحاديث برضو أنا مش هطول فيها علشان الوقت وكده يعني ما المحاضرة طويلة، فبنحاول بقدر المستطاع إن احنا نختصر يعني. البخاري روى حديث برضو من حديث أبي هريرة يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن. فالحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ ابن حجر بيقول يتقارب الزمان معناه تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيه من يأمر بمعروف ولا ينعى منكر لغلبة الفسق وظهور أهلي. ده كلام ابن حجر. وبعدين بقول قال ابن بطال مات سنة 449 وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناه عيانا في زماننا. ده ابن بطال بيقول في القرن الخامس يعني 449 فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقى الشح وألقي الشح في عامة الفتن وكسر القتل. ابن بطال بيقول في عصره. فابن حجر بيقول إيه؟ ابن حجر مات سنة 852 فبقول إن الصفات المذكورة وجدت مبادئها من عهد الصحابة، يعني حكاية إن قلة العلم وظهور الجهل بدأت تظهر الفتن أيام مسألة الجمل وصفين وكده يعني في الفتنة اللي حصلت من الصحابة، ثم صارت تكسر في بعض الأماكن دون بعض. والذي يعقب قيام الساعة استحكام ذلك وانتشار. وبعد إيه؟ وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال، اللي هي مسألة إن احنا شايفين الحديث بيتطبق في عصرنا، نحو 350 سنة بين ابن حجر وبين مين؟ ابن بطال. والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد، لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض، وكلما مضت الطبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها. وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده، الحديث اللي جاي بعد كده، لا يأتي زمان إلا واللي بعده إيه؟ طب ابن حجر مات سنة كام؟ 852 هجري، إحنا في سنة كام؟ 1431. شوف بقى حال العلم وحال الجهل. إحنا نقول كده على أساس إيه؟ أن تتبين إن أغلب ما عليه الناس اليوم الجهل، وإن ظن كثير منهم إن العالم في تطور وتقدم علمي، ولكن ده الناس دلوقتي العلم انتشر والناس اتعلمت بس ما اتعلمتش دينها، اتعلمت حاجة تانية، خد بالك إزاي؟ وإن اللي بيتكلموا في الدين أغلبهم برضه ما عندهمش العلم الكافي، وإن أنت لابد أن تحقق بالمنهج العلمي، لأن ما تلاقي مثلا الأمة الإسلامية أهل السنة في مقابل الشيعة، وبعدين أهل السنة اللي بينسبوا للسنة وتعظيم السنة تلاقي منهم أغلبهم يقدمون العقل على النقل من المتكلمين، طيب وأقل منهم ممن يتمسكون بمذهب السلف، مش كده؟ طب واللي متمسكين بمذهب السلف منهم كثير جدا جدا على المخالفة وليس على الموافقة، وإن كانت الموافقة في الظاهر لكن الأصول مختلفة، أخي بالك إزاي؟ واللي متمسك بمذهب أهل السنة والجماعة القابض فيهم على دينه كالقابض على جمرة من نار. ولذلك إحنا بنقول احرص على أن تتعلم منهج أهل السنة والجماعة وتتمسك به، هذه نعمة والله لا تقدر بكنوز الدنيا. وفي الوقت اللي إحنا عايشين فيه وإحنا اللي إحنا بنقوله إن ممكن الواحد ممن درس عقيدة أهل السنة والجماعة وأحس بقيمتها يوازي فيه أمة من الناس، إن هتدور على زي ده فيه بتحس بيه وتحس بأثر. ندخل إلى قضية العذر بالجهل دخول مباشر ومركز وفيه خلاصة كمان. العنوان اللي عايزين نتكلم عنه وإحنا نحفظه، إحنا طبعا هنتكلم على تفاصيل كثيرة لكن اللي عايزين نقوله بحيث الموضوع باختصار شديد، الجاهل معذور ولا الجاهل مسؤول؟ فنستطيع أن نصوغ هذه العبارة: الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. الجاهل إيه؟ معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، وإنما كان بقضاء الله وقدره. يعني في جهل وقع فيه الشخص ليس بسعيه وكسبه ولكن بقضاء الله وقدره، فوجد بحيث لم يتمكن من الوصول إلى معرفة الحكم بعد الطلب والسؤال. فنقدر نقول العبارة الثانية كده: الجاهل معذور بإيه؟ بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، وإنما كان بقضاء الله وقدره. خلاصة القضية المركزة جدا بعد ما تتوه وتقرأ كلام كثير وكتب كثيرة، أنا لا أخفى عليكم من المحاضرة ديت والمحاضرة اللي جاية، يعني ديت في الركن بتاع العلم، علم القلب، إذا انتفع يظهر كفر الجهل والتكذيب. فعشان الواحد يعيش فيها، وجدت إيه؟ اللي كتب في قضايا الإيمان كلام كتير وكلام كثير جدا جدا، بحيث ان انت لو دخلت عشان تقرا كل الكلام وتطلع، انا عايز خلاصه مركزه اعرف فيها واحد واحد يساوي اثنين، تكون مبنيه على دليل شرعي واضح يتوافق فيه العقل مع الايه؟ مع النقل ومع الفطره. المحاضره دي انا ملخصها لكم من حوالي 200 صفحه، واخدينها نحت من حوالي 200 صفحه، 200 ايه؟ 2000 قصدي، معلش، 2000 صفحة جمعت كل ما يتعلق بقضية الجهل، واتكلم عن الجهل والعذر بالجهل وأسباب الجهل والحديث عن الجهل، وقلنا نحاول نلخص كده لطلبة العلم فيهم محاضرتين في المسألة. فطلعت القضية باختصار شديد في أشياء ما حدش يقدر إن هو يعني يقولك دي مش متوافقة مع فطرتي أو عقلي مش مستوعبها. لا، أول عبارة حطيناها هي هذه: إن الجاهل إيه؟ معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، وإنما بقضاء الله وقدره. فإحنا بنقول السبب الموجب للعذر بالجهل اللي يخلي الواحد يعذر ويسقط المؤاخذة على الوزر ألا يكون الجهل من كسب الإنسان وسعيه، وألا ينعدم العلم في قلبه بسبب تقصيره في طلبه. خلي بالك، لأن دلوقتي أما نيجي نتكلم على قضية بنقول الإنسان مسؤول، كل نفس بما كسبت إيه؟ رهين. فربنا لما يحاسب الإنسان بيحاسبه على كسبه، والكسب يبقى في منطقة حديث النفس والعلم، لأن العقل موجود في منطقة حديث النفس، وفي منطقة الكسب أعمال القلوب. فالإنسان منطقة الكسب اللي فيها أعمال القلوب هي دي اللي هتحاسب عليها، مش كده برضو؟ طيب أنا دلوقتي تحكمي في منطقة حديث النفس اللي ربنا رفع على الحساب أصلا، يعني في منطقة حديث النفس، فاكرين الكلام اللي شرحناه في دورة منية القدير؟ بقول في منطقة حديث النفس، وده هنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة اللي بعد الجاية لما نيجي نتكلم على عمل القلب بإذن الله تعالى. أما نيجي نتكلم على قضية المسؤولية، بيبقى مكانها فين؟ بيبقى في منطقة حديث النفس المكونة من النازع ومن إيه؟ والهاتفية، وفي كمان ايه؟ العقل، ما العقل موجود في القلب. المنطقة دي اللي بتشكل فيها الخواطر هل عليها حساب؟ ما عليهاش حساب، بس مين اللي بيتحكم فيها؟ ها؟ العقل. العقل ما بيتحكمش في حاجة، العقل يحلل الأفكار ويعرضها على الإرادة بس. مش عرضنا الكلام ده قبل كده؟ العقل دوره ان يديلك تقرير وانت بالخيار، فالاختيار بتاعك بيبقى في منطقة الكسب مش في منطقة حديث النفس. انتوا معايا ولا مش معايا يا شباب؟ الوقت منطقة الكسب الإرادية والمشيئة وفيها الحبة والخوف جاء، دي في منطقة حديث النفس ولا منطقة الكسب؟ كسب. فدور العقل ايه؟ آلة موجود عندك تشحنها بالعلم، ما تشحنهاش، يعرض لك الأفكار وينصح، لكن ما هو اللي بحرك الإنسان اختياره إرادته. افهموا يا اخوانا النقطة دي، عشان دي هيشكل منها كلمة عقيدة وكلمة يقين وكلمة إيمان وكلمة تقوى. المصطلحات دي كلها مش ممكن تظهر إلا إذا اكتسب الإنسان في قلبه في منطقة الكسب. ففي منطقة الكسب هنا هو اللي بيحرك كل الزرق في الإنسان، سواء في البدن أو كان حتى في منطقة حديث النفس. فممكن يوقفه هيوقف الفطر ازاي؟ بالاستعاذة او الاستغفار. فبالاستعاذة والاستغفار الإرادة نفسها هي اللي بتحس اللسان على ان يستغفر ويستعيذ. فالإرادة ممكن في الخاطر وممكن زي ما نقول ايه تتجاهل. إذن المسألة كلها على منطقة المسؤولية كلها واقع على ايه المسؤول كل فعل. طب افرض انا دلوقتي خط في الى هذه الدنيا ما اعرفش حاجة، زي ما ربنا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم ايه السمع والأبصار والأفئدة، ففي الفؤاد منطقة الكسب، فممكن ان اتعلم واحرص على العلم، ممكن افضل جاهل اقول لك لا انا حلو كده. إذن المسؤولية هتقع على مين؟ في كل انواع الكفر. عشان كده في حكاية الجهل والعذر بالجهل لازم تتكلم على مسؤولية انسان في سبيل العلم او عدم، وإلا يبقى انت كده كلامك كله هتلاقي كلام ما يدخلش عقل ومش هيتناسب مع فطرة. احنا بنقول دلوقتي ان الجاهل معذور بجهله اذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، فان سعى وبحث عن العلم فلم يصل بتقدير الله لاسباب معينه، كان كان في مكان منقطع او مكان بعيد او سال ومات في الطريق او ما شبه ذلك، فده معذور بجهله باتفاق ومحدش هيختلف معك في هذه المساله. كده اتوضع ضابط. فاحنا بنقول دلوقتي السبب الموجب للعذر بالجهل اسقاط المؤاخذ على الوزر الا يكون الجهل من كسب الانسان وسعيه، ولا يعدم العلم في قلبي بسبب تقصيره في طلبه وتحري السؤال عنه، لان الله اوجب على المسلمين ذلك فقال فاعلم انه لا اله الا الله، وقال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب خلينا بقى نعيش مع بعض بالتفسير البسيط ده قبل ما ندخل في المعامع الكبير. لو نطق الإنسان بشهادة التوحيد ودخل في الإسلام يبقى شهد وأقر أنه لا معبود بحق سوى. طيب يعني دلوقتي أنا دخلت في الإسلام وأقريت بأن في رسول ورسالة وخالق هو الذي أرسل هذه الرسالة، أي واحد حيطلع في الإسلام لازم هذه الأشياء كأمور مجملة عامة، صحصح معايا كده؟ طب ربنا لما يرسل رسالة لعبيد صادقين في عبادته يبين فيها أصول طاعته، ماذا يفعل العباد حتى يصلوا إلى قربي ومحبته، كيف يفوزون بنعيمي وجنتي؟ يبقى لو كان العبد صادقا في شهادته يبقى بذل كل ما في وسعه وطاقته واجتهد بكل استطاعته في أن يطلع على تلك رسالة. معايا ولا لا؟ يعني دلوقتي هتعمل هي لإنشاء شركة فيها فلوس كتير حجيلة، لك في لما نمضي الاتفاقية اللي بيننا هل في واحد بروح يمضي من غير ما يعرف بنود الاتفاقية، ولا بيبقى حريص إنه يعرف كل كلمة فيها؟ فطالما هو عقد عقدا في قلبه اللي بشهادة التوحيد يبقى لازم يعرف التفاصيل، فمعرفة التفاصيل ضرورية جدا. حتى لو كان أعجمي هيجيب مترجم، مش كده برضه؟ شأن الأعجمي اللي ما يعرفش اللغة العربية يبقى هيتعلمها، هيتعلم اللغة العربية عشان يعرف يقرأ. ليه؟ لأن الرسالة دي فيها صلاح، فيها الفوز الأكبر، فيها المصلحة العليا، هي مش فسحة ياخدها وخلاص، فيها جنة خالدين فيها أبدا. يبقى كلمة التوحيد عقد بين المسلم وربه التزم به يما شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وده خير عقد يدل على شخص يوفي فيه بزمه ويؤدي ما عليه من واجبته. بقول الله تعالى في محكميات يا الذين امنوا اوفوا بعقود. طيب اذا كان الامر كذلك يبقى لازم شخص يسلم، طلع هو على المجمل ودخل في الاسلام اي حال هتعاونه له لازم يسلم. واحد يعني لازم يعرف كل تفاصيل اللي في الرساله. خلي بالك واحد دلوقتي ان عامل الناس افهم كده ان كل غرض غير الاسلام اللي في الرساله لازم اعرفه. اخبرك ازاي؟ بقول لك لازم تعرف ما يخص من احكام ابتكى الله بها. بمعنى انت دلوقتي رجل غني يبقى اصبر من الواجب عليك انك تعرف احكام الزكاه، لكن الفقير مش واجب عليه، يجب عليه لما يبلغ النصاب. انت اخبرك ازاي؟ لكن الرساله موجود، لكن انا باخد منه اللي هو يكون سبب في استقامتي في طاعه الحق سبحانه وتعالى، لان على الايمان المؤمن ان ربنا غني فانا مؤمن كل امر تكليفه وحنفه في احكام الزكاه وان كل الان فقير. ففي حد بيشرف كل يسعى الكل تركه زي ايه؟ احكام الصلاه، احكام الزكاه، احكام الصيام، كل حصول احكام شهاده ما يتعلق بشكل له معناه. فوجب على كل الناس ان تتعلم احكام الصلاه. طب افرض هو ما سالش فوقع في بيعته في صلاه، يبقى مسؤول عن سبب في جهله ويحاسب على تقليله، لان الجاهل مسؤول عن إيه؟ عن السبب في جهل. الجهل معذور في جهله إن لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. واضح كده ولا؟ وده مذهب أهل الحق اللي بيمثل الوسطية، اللي بيجمع بين كل الأدلة القرآنية والنبوية. صحصحوا معايا يا أخوان. ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إنذارهم وإعلامهم، كما قال في كتابه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تنطبق على الكل وتنطبق على البعض، على كل الإنسان فيما يتعلق بالإيمان المجمل أو حتى في التفصيل. يعني افرض واحد يقول لك: طيب أحكام الإسلام موجودة تمام الآن، وأنا على استعداد إن أنا أتعلم وأطلب العلم، بس أنا انقطعت بي المسافة، ولا واحد عارف يعلمني، أنا في آخر الدنيا في الأقصر ولا في أسوان، ومانيش لاقي شيخ في المكان اللي أنا فيه غير شيخ على البدع، أخي بالك إزاي؟ وحتى نفسي معرفش كان الشخص ده هيعلمني صح ولا هيعلمني غلط، أتصرف إزاي وأعمل إيه؟ خلي بالك طبعا الأمور هنا تحس فيها بإيه؟ الأمور بدأت تزيد في التعقيد شوية، محتاجة بسط ومحتاجة شرح. لكن إحنا في الأصل، نرجع للأصل على طول، الأصل إن الشخص مكلف ومطالب بإنه يسأل ويستفسر عن الإيه؟ عن الحكم الشرعي. كونه سأل وما وصلش الحكم الشرعي حتى مات، يبقى في الحالة دي معذور بجهله باتفاق، وحينطبق عليه قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا بالنسبة لحكم معين، أنا هتكلم لسه على التفصيل. لكن لو كان للدين كله مش لحكم معين، يعني وجد في مكان منقطع أو مكان نائي أو بعيد أو ما شابه ذلك، في أدغال إفريقيا ولا في سيبيريا ولا في مكان ما وصلتش ولا سمع حاجة عن الإسلام حتى، والشخص ده ما وصلوش أي حاجة خالص، لكن هو في نفسه يعمل الخير ونفسه يعمل الحق ونفسه يسأل عن الصح، وما فيش حد وصل ولا عرف أي حاجة خالص، ده برضه هينطبق عليه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب، لا يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ رسالة وإعراضي عن الهداية إلى الضلالة، لئلا يكون له حجة على الله في نفي العدالة. وعلى فكرة هتلاقي الكلام ده واضح جدا وبارز في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أما يتكلم في مسألة يوم يلخص المسألة ويرجعك للأصل ده، تلاقي الكلام مثلا دخل في دقائق وتفاصيل ومعمع، وبعد كده عشان يقوم يخرج الواحد بسرعة ويرجعه للأصل ده، أخي بالك إزاي؟ ليه؟ عشان تبقى الأمور واضحة. يعني نقول مثلا إحنا، أنا كتبت الكلام ده قلت: لو ضربنا مثلا، فرضنا إن رجلا من المسلمين لقلة علمه دأب على فعل معصية بجهل، بيعمل معصية اعتدى عليه، وبعدين احتار في نفسه وتساءل: إيه اللي بعمله دي؟ أهي معصية لله أم أنها ليست معصية؟ فقال: والله أنا لازم أروح أسأل. عزم الأمر على أن يسأل أهل الذكر حتى ولو كانوا على مسافة بعيدة تتطلب شد الرحال. في الطريق توفاه الله عز وجل، مات على المعصية بجهله. هل ممكن واحد يزعم أن شخص زي كده مؤاخذ على ذنبه قبل علمه؟ ها؟ هو حريص أصلا في منطقة كسبه على اتباع الحق واتباع الدليل. صحيح هو غلط وبيعمل الغلط طول عمره، بس مش عارف. يعني أحيانا تيجي تقول واحد: إيه أنت اللي بتعمله ده يا راجل؟ أنت بقالك في العمر 60 سنة وقعد تقول مدد يا بدوي؟ قول: والله يا أخي ده المشايخ الكبار بيعملوا كده. ها؟ طب أنا أعمل إيه؟ فواحد قال: تمت غلط. قالوا: يا راجل بقى انت مين اصلا؟ هو عيل صغير ولا حاجه؟ بقول له: كان غلط. فهو قعد في بيته حيران وقالوا: الصبح هروح اسال الشيخ فلان او الشيخ فلان اللي عنده الدليل ويشفي لي القضيه. بغض النظر عن كونه بدوي، اللي انا بقول بدوي ده، وان كانت حكايه البدوي ديت مستبعده شويه لان الناس دلوقتي سامعه كل حاجه وعارفه كل حاجه، لكن الامر وارد. اخي بالك ازاي؟ يبقى هل هذا يعذر بجهله او لا يعذر بجهله؟ رد يا اخوانا، عنده حرص على ان يتعلم الحق، ما فيش خلاف في المسألة دي. تفضل يا اخي محمد. واصل يا اخوانا، ركزوا معايا عشان اللي جاي محتاج تركيز شوي. بنقول دلوقتي إن الجاهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل إيه؟ من كسبه وفعله أو كسبه وسعيه، إنما كان الجهل بقضاء الله وقدره بعد طلبه وسؤاله عن الشخص. وإحنا بنقول ده بيمثل مذهب أهل السنة والجماعة على اعتبار إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الحساب على النية، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. النية في طلب العلم أو الإعراض عن العلم يتحسب على الشخص، وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. وأيضا ثبت في السنة أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، حديث البخاري حديث ابن مسعود أن صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه العذر أو أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. إنزال الكتب وإرسال الرسل لقيام الحجة وعدم العذر، لكن هو في الأصل إن مفيش حد أحب إليه العذر منين؟ من الله عز وجل. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، رواية أخرى. فإحنا نقدر نقول بقى إيه، خلي بالكم إيه، نلخص الكلام اللي فات ده في كلمتين: الجاهل من المسلمين بعد الطلب والسؤال إن لم يصل إلى العلم بالحكم في مسألة ما فهو معذور بجهله في تلك المسألة. خلي بالك برضو حتى التعميم ما ينفعش. واحد بيسأل عن مسألة فما وصلش للحكم وعصى الله وفعل المعصية ولا يعلم، لأن سأل معرفش يوصل، يبقى معذور في المسألة دي بس، وإن كان مسؤول في المسائل الأخرى اللي يعرف حكمها. واضح نقطة؟ ما ينفعش في المسألة التعميم. بعض الناس يقول لك إيه، الجاهل معذور ويطلق، علشان في خصلة من الجاهل في حاجة معينة، لكن في أشياء تانية الحكم بها وهي دي بيقام عليها الحساب. يعني دي الملائكة لما بتحاسب وبتكتب الأعمال، إحنا قلنا في نظام الحساب قبل كده في الملائكة إنه بيحاسبوا حتى على إيه؟ مثقال الذرة، الحركة أو السكنة. فممكن في موقف ابتلائي حركة أو سكنة يعلم الحكم واللي بعده ما يعلمش. طب ما يعلمش ليه؟ هو قصر في السؤال؟ لا، ما قصرش، سأل وما وصلش، أو أفتاء واحد مضل فظن هذا الشخص ده الحق زي ما هنتكلم دلوقتي في مسألة التقليد وكده يعني، ولم يعني يقصر في الطلب وفي البحث، يبقى ده معذور في هذه المسألة وإن كان مسؤول في مسائل إيه؟ أخرى. نعم، يبقى معذور بجهله في تلك المسألة وإن كان حسبها مما ألم بحكمها. يبقى خلاصة القول في مسألة أن الجاهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من كسبه وفعله، وهذا من كمال عدل الله وفضله. دي الخلاصة المركزة. تعال نشوف بقى الأدلة والكلام على مثل هذه المسألة. نشوف ما جاء في قصة زيد بن عمرو بن نفيل ومصير والدي النبي عليه الصلاة والسلام، هتوضح المسائل أكثر. أبو النبي في الجنة ولا في النار؟ وأمه في الجنة ولا في النار؟ روى البخاري من حديث ابن عمر أن زيد بن عمرو النفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين قبل ما بعث النبي عليه الصلاة. يبقى الرجل ده راح يسأل عن الدين، قصر ولا سأل؟ مفيش منه تقصير. ذهب يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني أنا علي أن أمشي وراكم. قال له: لا تكن على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أستطيع، يعني أستطيع أنني يعني أتحمل غضب ربنا، ما أدرش، فهل تدلني على غيري؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. اليهود بيقول له إيه؟ يعني اللي الشخص اللي على مذهب الحنيفية هو ده اللي يحمل شيئا من غضب الله عز وجل. اليهود اللي بيدله إنما إحنا كيهود يبقى لازم تتحمل غضب ربنا سبحانه وتعالى. قال زيد: وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيء، أنا مش هستحمل لعنة ولا غضب. وأن أستطيع، يعني هل أستطيع يعني أستحمل هذه، فهل تدلني على غيره؟ قال ما لأن يكون حنيفا. قال وما حنيف ده معناه إني كان فيه يهود ونصارى وأناس يعلمون معنى الدين الحنيف وعبادة الله وحده لا شريك له. قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد. لما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز يعني بعد ما خرج من عند النزي رفع يديه فقال اللهم اشهد دين إبراهيم، يعني يقول اللهم اشهد أني على دين إيه إبراهيم. هو كان لسه ما ظهرش النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا رواه البخاري زيد بن عمرو بن نفيل من ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أكفيك مؤنتها، فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها، اللي هي يعني العادة الجاهلية في قتل البنت الصغيرة والمولودة الموؤودة. يعني هذا كان رجل يقول على دين إبراهيم، هو دين إبراهيم ألا يعبد إيه إلا الله، وإن كان لسه ما يعرفش تفاصيل شريعة ولا أحكام، لكن هو ده معروف قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل مكة يعرفوه. يعني مكة عدد سكانها كام؟ ما كانش يتجاوز مثلا 2000 أو 3000، يعني من قرية متر رخا ممكن تكون أكبر منها. فالشخص الواحد معروف ده بيقول إيه وفكره إيه ونظامه إيه ووضعه إيه، واضح النقطة دي يا أخواني؟ قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، أصل واحد يقول لك ده هم كانوا في أهل فترة كلهم. لا، إزاي؟ مكة بيجي لها ناس وفاهمين توحيد وفاهمين الشرك، وده يهودي وده نصراني إلى غير ذلك. وذكر الواقدي أيضا في زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يقول أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه. قال ذلك لعمرو بن ربيعة وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقريه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. هو طبعا عرف وصف النبي عليه الصلاة والسلام منين؟ من اليهود ومن النصارى. يعني هو الرجل ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم، ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليست تفارق عينه حمرة، وخاتم النبوة على بين كتفه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده وما بعده. ثم يخرجه قومه منها ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره. الرواية ذكرها الواقدي، لكن طبعا احنا بنتكلم على أساس مسألة صحتها. القصد إن عامر بن ربيعة بيقول لما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن عمرو وإقرائه منه السلام. كان زيد بن عمرو مات قبل ما بعث النبي عليه السلام، فرد عليه السلام وترحم عليه وقال قد رأيته في الجنة يسحب زيولا. ده القصة بتاعته موجودة في البداية والنهاية وتاريخ الطبري، بس طبعا الأمر بالنسبة لعلم الحديث يحتاج إلى تحقيق. لكن اللي عايز أقوله إن شخص ذهب يسأل، اللي ثابت في البخاري ومسلم أنه ذهب يسأل عن الدين الحق وعن التوحيد وعلم أنها الحنيفية ومكث على دين الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام بنص حديث البخاري حتى مات. اللي زي ده لو وقع في جهل أو وقع في شيء مما يفعله أهل مكة وهو يظن إن ده مش مخالف لدين الحنيفية، هل يعذر ولا لا يعذر؟ يعصى. مثل هذا الرجل لم يقصر في البحث وسؤال العلماء، وإن مات قبل أن يدرك رسالة السماء، فقد آمن بالنبي قبل مبعثه وآمن بالوحي وأحكام العبودية، وإن لم يدرك ماهية الأحكام الشرعية ما يعرفهاش، فأخذ حكم من اتبع النبي ومات على ضربه وكان من أتباعي وحزبي، لأنه هو يريد التوحيد ويريد الحق. وإحنا عايزين نقول إن أغلب المسلمين اللي موجودين الآن كثير منهم يجهلون أحكام العبودية، ولو علموا لأطاعوا، زي ما بتشوف مثلا من اتصالات كثير من الناس من العوام على المشايخ في القناة الفضائية، لك والله علمتونا احنا ما كناش عارفين، ده الحمد لله احنا يعني استبشرنا خير بهذه القناة وهذا، على اساس ايه؟ ان واحد كان جاهل خالص مش عارف حاجة عن دينه، فعرف ازاي يصلي وعرف الاحكام الشرعية. فطبعا ما ينفعش ان يجي مثلا الناس من اخواننا اللي بيكفروا كله كده يقول لك ايه الاصل في المجتمع انه كافر لغايه ما يتبين لي الوعي ان الاسلام شخص بشخص زي مذهب جماعه التكفير. يقول لك الاصل في الناس ايه؟ ان هم كفار لغايه ما يتبين لي ان ده مسلم، ولا هم مسلمين لغايه ما يتبين لي ان هو كافر؟ اخي بالك ازاي احنا شايفين بالنسبه للناس ما نقدرش نطلع الناس من المله وهم يقولون لا اله الا الله ويشهدون ان محمد رسول الله، وان هم على الايمان المجمل لو سمعوا خبر الله وصدقوه وان سمعوا امر الله ايه نفذوه. اخي بالك ازاي. فطبعا ذكر من الاشياء اللي عانينا منها الامرين في فتره من فترات وسنوات كثيره ظهرت فيها هذه الجماعه، وكان كثير منهم يبني كلامه لك انت بتعذر ولا ما بتعذرش. حتى ان لما قعدت مع بعضهم ووضحت له بعض المسائل ايامها يعني على قله علم الواحد، فما اقتنعش بكلامي فخرج قال الشيخ ده كافر. اخي بالك ازاي. والشيخ ده من اللي بيعذر وبدا يرتب احكام على الكفر واحكام على استباحه الدماء كمان. اخي بالك ازاي. يعني ازاي ان هم مثلا يحطوا له مصيبه تاخده ولا يبلغوا فيه ولا يعملوا في أي، المهم يعني ايه الراجل ده خلاص. طبعا جهل وقع فيه بسبب قله العلم. طب انا عايز اقول بقى احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيعذر الجاهل ان ما كانش الجهل من كسبه وسعي او هو مسؤول عن جهله، ولن يعذب احدا الا بعد الانذار، ولا احد احب اليه العذر من الله. طب لو اخبرنا رب العزه والجلال او اخبرنا الرسول عليه السلام ان في شخص في جهنم، افهم من كده ايه؟ ان ربنا حاسبه وهو يستوجب العذر، ولا ان الشخص ده بلغ العلم واعرض باختياري عن طلب العلم وقصر في البحث والسؤال؟ مش كده؟ يعني اقول لك فلان في النار، دي قضيه مش محتاجه كلام. كثير من الناس وكثير من اهل العلم ومن الصوفيه حاولوا ان هم يردوا احاديث ثابته في البخاري ومسلم متفق عليه. حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى دعاه، قفى يعني ولى بقفاه ودور وشه كأنه زعلان، يعني ازاي تقول أبويا في النار؟ وقال له أبوك، ها يعني كان أبويا في النار وأبوك أنت فيني. قال إن أبي وأباك فين؟ في النار. وحديث الإمام مسلم وأيضا في البخاري حديث أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فالحديثان صحيحان وثابتان عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويدلان بلا لبس أو غموض على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أمه في النار، وأنهما ماتا على الشرك بالله ليس على دين الحنيفية. لك إزاي وما إزاي وأهل فترة. شوف أنا عندي أصول وعندي مبدأ، ربنا مش هيعذب حد إلا بعد بلوغ الحجة إليه. إزاي وصلت له دي مش قضيتي، أنا معرفش إزاي، بس أنا على يقين أن طالما عذبه يبقى لازم يعذبه بإيه؟ بذنب، ويعترف كمان. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فأقول لك النذير مين؟ دين إبراهيم. ما انت عندك عمرو بن نفيل قال انا على دين ابراهيم دين الحنيفيه، ما كان يهوديا ولا نصرانيا وما كان مشركا، حنيفيه الميل عن الشرك، فيدل يقينا على ان الحجه وصلتهم وان رساله التوحيد بلغتهم، وان كنا لا نعلم كيف وصلتهم وبلغتهم، ولا يحتاج الامر الى تاويل او خروج عن الدليل او الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتعل احاديث ويكذب بموضوعات ان ربنا سبحانه وتعالى احيا اباه واحيا امه فامن به ثم مات، زي ما السيوطي خرج بعض الحديث بالشكل ده، او ندعي لانفسنا اننا نحب اباه صلى الله عليه وسلم ونحب امه اكثر منه، يبقى في تنقيص للنبي عليه الصلاه والسلام انه ما كانش يحب ابوه ولا امه. أما هو يقول في أبيه وأمي أنه كانوا في النار، وأنت تقول إزاي؟ زي واحد من الناس أذكر، ما أعرفش منصبه إيه في الوزارة ولا كده، يقول لك إزاي أبو النبي؟ إذا كان أبو النبي النار إحنا نعرف فيه، مين اللي بيخرف يقول الكلام ده؟ وحصلت مشكلة كبيرة بسبب هذا الكلام، أنني لما قلته فطلع أخ من الإخوة دكتور على المنبر وقعد يقول لك شوف الراجل يا جماعة إزاي أبو النبي عليه الصلاة والسلام في النار، أمال إحنا نروح فين؟ وطلع المنبر بالعاطفة فأدى إلى حماس الناس، وإن الناس فأنا طلعت في المقابل على المنبر وجبت كل المراجع قدامي وأقرأ منها حديث حديث، وهو الراجل ده ما قرأش البخاري ما قرأش مسلم ما عرفش حاجة عن سنة عبد الصلاة. فجيه واحد من الأوقاف برضو وكل الوزارة ولا إيه وطلع على المنبر وقال إزاي أبو النبي في النار؟ الناس دي بتفهمش ولا إيه؟ ويضحك أمور والله ده حصلت. أخبر لك إزاي؟ عم ايه؟ ما هو لهم ان ابي واباك في طب وامه هيقولها ازاي دي؟ يا اخي الامام مسلم اورد هذا الحديث تحت باب من مات على التوحيد، من مات على الشرك لا تنفعه شفاعه الشافعين ولا قرابه المقربين، وقام جايب الحديث ان ابي واباك فين؟ في النار. انت هو انت لو قلت انا بحب ابو النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من النبي يبقى انت وصفت النبي بالتقصير عليه الصلاه والسلام. وصلتهم الحجه واعرضوا. ازاي وصلتهم؟ ما اعرفش. ما ممكن الانسان يحاسب على حكم شرعي واحد وبقيه الاحكام يجهلها فيعذر فيها، لكن هو عارف الحق في قضيه. وحتى لو فرض فهيجي الكلام عن اهل الفتره وحكم اهل الفتره والحديث عنهم وانت تعرف بالتفصيل. لأن المفترض أصلا إحنا عندنا مبدأ أن المسلم قد يجتمع فيه علم وجهل زي ما تجتمع فيه طاعة وإيه ومعصية، بخلاف الطوائف الضل قالوا يا طاعة يا معصية زي الخوارج كده، فإن فعل معصية يبقى خرج من الطاعة. إحنا نقول لا، ممكن المسلم يجتمع فيه طاعة ومعصية وبرضه يجتمع فيه علم ويجتمع فيه إيه جهل، لازم نعرف كده. وما نقدرش نعمم الحكم في المسألة ولا ارتفع عنه وصف الإيمان مطلقا إذا اجتمع فيه وصف من أوصاف الكفر أو وصف أوصاف المعصية، بل يجتمع في الشخص المعين هذا وهذا كما يجتمع فيه شعب الإيمان وشعب المعصية، أو يجتمع فيه إيمان وبدعة، أو يجتمع فيه إسلام وجاهلية زي ما قال لمعاذ إنك امرؤ فيك إيه جاهلية، يبقى خرجوا كده من الملة، معروف ده كفر دون كفر أو ما شبه ذلك. زي ما برضو عند بعض الأشخاص من خصال الجاهلية مثل الفقر المزموم اللي لم يأذن به الشرع، وتعظيم ما كان عليه الآباء والأجداد غير حق، والافتخار بالباطل والتقليد المزموم ونحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية اللي كان سمتهم التعصب والتقليد والنخوة بغير حق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث ابن عباس أنه قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. ما يتكلم ملحد في الحرم دي، لو قلنا ملحد في الحرم يبقى معنى كده خرج من الملة، تبقى مصيب. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، اللي بيطلب يعني دم امرئ بغير حق ليريق دمه. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين اللي هو الكفر، أكبر الكبائر بعد ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين اللي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمكان العمل. المتعلق بالعمل ابتغاء سنة الجاهلية، ومعنى ابتغاء سنة الجاهلية إن هو يحدث بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وأما ما يتعلق بمكان العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل للعمل يعني أماكن العمل اللي هو الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، يعني المكان غير الزمن، وبيفرق بينهم. فأقول لك إن المكان نفسه اللي فيه العمل أعظم حرمة من الزمن اللي فيه الإيه العمل. والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة هو اللي عايز يقوله ابن تيمية: من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قل مبتغيا أو غير مبتغ، فإن الابتغاء الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق، فهنا سنة الجاهلية اسم جنس زي ما قال ابن حجر يعم جميع ما كان عليه أهل الجاهلية يعتمدون من أخذ الجار بجاري والحليف بحليف ونحو ذلك. إذا كان الأمر كذلك، هذه وقعت ممن دخلوا في الإسلام، من سن فين؟ في الإسلام. يبقى معنى ذلك إن المسلم قد يجتمع فيه جهل وعلم وجاهلية وتقوى، أخبرك إزاي؟ وكل من طلب خصلة من الجاهلية فهو داخل في السلاسة، أو كل من كان فيه ولم يتركه بعد البيان له فهو داخل في هذا الوعيد، لكن لا يخرج منين؟ من الإسلام. والله عز وجل قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حتى النبي عليه السلام لما قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية، يعني كان فيه ناس دخلوا في الإسلام ولسه فيه ربا موجود من ربا الجاهلية، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم وما قالهمش أنتوا كفار يعني. هو بيتكلموا على ان كل معصيه يقع فيها الانسان بتبقى بجهاله، زي ما قلنا في حكايه الجهاله، الجهاله عن عدم العلم يبقى جهل، فعدم العلم ده موجود فين؟ في القلب. يعني انتفاء العلم، انتفاء علم القلب بيؤدي للجهل. طب انتفاء قول اللسان وعمل الجوارح نقول عليها ايه؟ جهاله. انت خد بالك ازاي؟ يعني الجهل بانتفاء العلم اللي موجود في القلب. لأن الواحد، خلي بالكم، واحد عنده علم في القلب المفروض يكون عنده نتائج هذا العلم أو مقتضى هذا الاعتقاد اللي موجود في القلب، اللي هو التزام الإيه؟ الجوارح والتزام اللسان. فإذا لم يلتزم اللسان ولم تلتزم الجوارح كنتيجة للعلم اللي موجود في القلب نقول عليها جهال. طب ما كانش عنده علم في القلب نقول عليه إيه؟ جهل. جهل اللي موجود في القلب وبرضه هيبقى جهالة موجودة في الجوارح. يعني الجهالة تبقى من الاثنين، من اللي عنده علم واللي ما عندوش. انت خبالك ازاي؟ لان اللي ما عندوش برضه ممتنع في قول اللسان وعمل الجوارح، واللي عنده عصى الله عز وجل فأصبح فيه جهالة. في ايه؟ جهالة. ولذلك قال قتادة: أجمع أصحابنا وسلم أن كل معصية فهي بجهالة، عمدا كانت أو جهلا، أو عامدا كان أو جهلا أو جاهلا. والأظهر أن من عمل ذنبا فهو جاهل، أي فاعل فعل الجهلة، لأن من عمل ما يؤذي أو ما يؤدي إلى ضرره والضرر في العاقبة وهو عالم بذلك فيقول عليه إيه؟ ظان. يعني هو يظن النجاة بعد فعله، فهذه في حد ذاتها يعتبر جهل أو جهال. طيب تعالوا بقى نشوف الأدلة النقلية على العذر بالجهل في الأمور الاعتقادية. احنا قلنا المبدأ اللي قلناه ان الجاهل معذور بإيه؟ بجهله، ان لم يكن الجهل من كسبه وفعله وكسبه، انما هو بقضاء الله وإيه؟ وقدره. احنا عايزين، وده عام لا تخصيص فيه، لا في مسألة دون مسألة ولا أصول ولا فروع زي ما هنتكلم على المسألة. فتعالوا نشوف، عندنا حديث الترمذي، حديث أبي واقد الليثي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا إيه؟ ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: سبحان الله، هذا كما قال موسى، أو قوم موسى كما قال قوم موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. الشاهد هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتوا كده كفار، ولا عذرهم بجهلهم؟ ولم يثبت انه سألهم تشديد اسلامهم، وذلك لبقاء عقد الاسلام لهم وعدم زواله عنهم بسبب اتيانهم سبب من اسباب الشرك، او اتيانهم ما يوجب الوقوع في اسباب الكفر، لان هم لو عرفوا ان هو كفر او ده غلط مش هيعملوه، هم مفكرين يعني ايه هياخدوا بركه بكده يعني. اخبرك ازاي؟ بل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم انه زجرهم واخبرهم بعظم تلك المقاله وانزجروا ولم يفعلوها بعد ذلك. طيب طب خلي بالك كده، روى الترمذي والحديث صح الشيخ الالباني من حديث عبد الله بن ابي اوفى انه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ السجود للمخلوق شرك، لكن الرسول سأله أنت بتعمل إيه؟ قال أتيت الشام فوافيتم يسجدون فوافيتم يسجدون لأسقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. شفتهم بيسجدوا لأسقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي، يعني هو بيت النية أن الرسول أعظم من دول ويطلع مين دي؟ خبالك إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فلو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث وأظن الحديث واضح. طب في رواية تانية حديث قيس بن سعد رواه أبو داود وصح الشيخ الألباني قال أتيت الحيرة فرأيتم يسجدون لمرزبان لهم، مرزبان واحد معظم عندهم يعني، فقلت رسول الله أحق أن يسجد له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما سجدش هو أخبر، فقلت أتيت الحيرة فرأيتم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. أسهكت. قال فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله له عليهن من إيه من حق. وجه الدلالة بقى، السجود عبادة مخصوصة، صرفها لغير الله مخرج من الملة وموجب للخلود في النار، وهذا وقع من معاذ ووقع السؤال عنه والطلب من قيس بن سعد جهلا، جهل منهم ان دي عباده ولا تنبغي ان ولا ينبغي ان تصرف الا ايه الا، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر وقال لهم ده كفار وانتم كفرتوا كده، والا لقال لهم قد كفرتم بذلك او طلب منهم تجديد اسلامي، لكن اعلمهم بحكم السجود عذرا لمعاذ. واظن الحديث واضح جدا في ان الاول تعرف قبل ما تحكم عليه، وان الشخص لو عرف طالما عنده حسن النيه في الطلب والسؤال هو جاي عايز يعمل خير فيظن ان ما يفعله خير وهو في الحقيقه شرك وشر، مثل هذا الشخص يعذر، والحديث واضح في دلالته على العذر. الشوكاني بيقول في هذا الحديث دليل على ان من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر، لكن ينبغي ان نعلم انه لا يلزم من السجود للشخص عبادته، بل يحتمل العبادة ويحتمل غيرها من التحية والاحترام كما في الحديث المذكور، بخلاف السجود للصنم فإنه شرك في العبادة. وإن كان بيقول يعني السجود في مسألة السجود زي طب لما تيجي تبص تلاقي الانحناء اللي بيحصل من قبل السفهاء من اللي بيشتغلوا في التمثيل والكلام الفاضي ده، إن لازم يوطي كده في المسرح وإن لازم مش عارف إيه ويقول لك أنا بحي، وده يعتبر سجود وركوع. خد بالك إزاي؟ وحتى الكلام ده ممكن بيحصل في بلاد شرق آسيا، إن التحية عندهم بتيجي كده زي ما بيحصل ناس بيقلدوا اليابانيين والصينيين في لما يجي يلعبوا الكونغ فو والكلام الفاضي. خد بالك إزاي؟ هذا لا يصح. في حديث آخر من حديث عن رواه البخاري من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، جوزها يعني. فقال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. خلي بالك أخته ما ينفعش الجمع بين المرأة وإيه أختها، هي مش عارفة الحكم. قالت نعم أو قلت نعم، لست لك بمخلية، يعني مش حسيبك لما تتجوزها. خبرك إزاي؟ وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت لأم حبيبة فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني ثويبة أرضعت اثنين، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الشاهد أم حبيبة وهي في من هي في المنزلة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام جهلت ولم تعلم حرمة الزواج من أخت إيه؟ الزوجة، ما كانتش تعرف. لكن النبي عليه السلام هل لامها ولا عذرها؟ عذرها. والأصل في الإسلام إن الشخص إن لم يكن يعلم يعذر حتى يعلم. وأيضا هذا الحديث أو رواية زي كده كررت مع عائشة أم المؤمنين، حديث عروة عن عائشة قال: دخل علي أفلح ابن أبي القعيس فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عمك؟ أفلح ده عم من الرضاع. قالت: من أين أنت عم منين يعني؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. عائشة بتقول: طب أنا رضعت المرأة، أنت اللي أرضعتني، إنما أرضعتني إيه؟ المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فليلج عليك. عمك منين؟ من رضاع. الرسول قال: يحرم من رضاع ما يحرم منين؟ من النسب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عذرها وكانت تجهل الحكم ولم تكن تعلم حل الدخول لعم من الرضاع حتى أعلم أنه وسلم بجواز ذلك فأمرها أن تأذن لعمها. أظن الحديث كده واضح برضو، الشاهد فيه واضح ولا خفي يا أخواني؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ معلش استحملوني. الحديث اللي جه فيه رواه أحمد وصحه برضو الشيخ صحه شعيب، حديث أبي أمامة إن رجل فتى من قريش أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ده جاي يتكلم عن حاجة بقى يعني إيه. فأقبل القوم عليه فزجروه، ده حاجة يعني قالوا مهما يعني اسكت. فالرسول عليه السلام يعني ما قالوش أنت يعني هتستحل ما حرم الله ويبقى ده كفر كفر استحلال والأشياء اللي بتقال. قال: أدنه فدنا منه قريبا. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. وبعدين يقول له بقى: تحبه ولا الناس يحبوا لأمهاتهم، تحبوا لأختك لبنتك. إلى أن بينما سلم ودعا له أن يطهر قلبه، أن يغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. لكن تخيل بقى لو واحد جه يعني يقول حاجة زي كده، يقول: أنا عايز حد يبيح لي الزنا ويبيح لي كذا وكذا، أخبرك إزاي؟ ممكن من الجهلة والناس، هو الراجل ده الفتى الشاب يفرق إيه عن الجماعة اللي قاعدين بينادوا، أخبرك إزاي؟ الجهل والحماقة. أقول لك: يا أخي يعني إحنا عايزين مسألة الجنس حرية شخصية، أخبرك إزاي؟ والله هم أجهل من هذا الفتى، أخبرك إزاي؟ ليه؟ لأن يعني اللي زي دول لما تعرف الحكم وتبين له الحكم فأقول لك: وأنت ترضاه لأهلك وترضاه لبنتك؟ فإن قال أرضاه يبقى ده فطرة نجسة أصلا، ده جاحد في الدين من أصله مش عايز دين، أخبرك إزاي؟ بخلاف لما تيجي تكلم واحد كده بالراحة وتفهم. طيب نيجي بقى الحديث مهم أوي اتكلموا عليه وحاولوا إن هم يأولوه بغير ما يحتمل، حديث الرجل اللي أسرف على نفسه، رواه الإمام مسلم. النبي عليه السلام قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بني، فقال: أنا إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي، عشان نشوف حكاية العذر فين في مسائل الاعتقاد، لو قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فعملوا وصية أبوه، فعلوا ذلك وطحنوه وذروه، فربنا سبحانه وتعالى قال الأرض: أدي ما أخذت. فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب. يعني الراجل بيشك فين؟ في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وبرضه بيخاف ربنا. أو قال: مخافتك، خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. فواحد يقول لك: إيه يا أخي، إزاي كلامنا؟ كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب ذلك زي ما ذكر الإمام الخطابي أنه لم ينكر البعث وإنما جهل، لأن هو نفسه عمل كده عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني ما يعذبوش، فعنده إيمان بالإيه؟ بالآخرة والبعث، بس جهلة. وأحيانا الإنسان يغلق عليه عند الخوف فيتكلم بكلام لوازمه كفر والعياذ بالله. بس إحنا عارفين اللازم من قول البشر لا يكون لازما إلا إذا صح أن يكون لازما والتزم به. فعشان كده لو أنت عملت كده ليه؟ قال من خشيتك مش تكذيبا بقدرتك، خبالك إزاي؟ فحاولوا بقى يعني يجيبوا الحديث ده الجماعة اللي هم الحديث واضح قوي لأن في شك في القدرة، وبالرغم كده ربنا سبحانه وتعالى عذره، فعايزين بقى إيه يعني يأولوا تأويل غريب. وأما جهل الحافظ بن عبد البر بيقول وأما جهل هذا الرجل المذكور في الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته فليس ذلك بمخرجه من الإيمان. ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة عن القدر، ثم قال ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموا. ابن تيمية ذكر أن هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن. والحديث ربنا طبعا غفر له، والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا إيه فعل ذلك، يعني هو كان بيطمع فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعيده مرة أخرى. وأدنى هذا أن يكون شاكا في الميعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وهو بين في عدم إيمانه بالله تعالى. ومن تأول قوله، خلي بالك، لئن قدر علي ربي بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة. هم عايزين يهربوا من نص الظاهر في الحديث عشان يتوافق مع ما ذهبوا إليه في عدم العذر. أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد، فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ازروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى أو فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها، وأنه فعل ذلك لئلا يقدر عليه الله إذا فعل ذلك. يبقى هي القضية كلها في خروج يعني الشاهد من هذا الكلام أن هذا الشخص كان سبب فعله هذا هو إيه؟ الجهل، مش حكاية لا ده ما كانش شك في المعاد، لا ده ما كانش شك في القدرة، لا هو الرجل جاهل من خوفه من ربه وقع في ذلك، فبسبب جهله عذره رب العزة والجلال بس. وخلي بالكم يعني هنا بالنسبة للشخص ممكن يكون مثل هذا الشخص كان بيصل أو كان بيصوم بس بيفعل ذنوب كبيرة وخايف من ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو ممكن يعذر في جزء وبقية الأجزاء يتحاسب فيها. فمسألة التعميم على كل أفعاله لا، أنتم معايا يا أخواننا في النقطة دي؟ نعم. وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا، ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه. زي مين؟ أنتوا عارفين حديث عائشة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهي بتقول بقى طبعا بتحكي الحكاية ألا أحدثكم عني وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعلي فوضعهما عند رجلي وبسط طرف إزاري على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت، يعني هو نام وهي نامت على اعتبار إيه أن الرسول بينتظر اللي هي جات ما تنعس فهو هيقوم ويمشي، فهو بتقول هو فكر أنني نمت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا يعني بالراحة وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا يعني إفله بالراحة، فجعلت درعي في رأسي قامت وراء على طول. شوف وراء فين يعني، انت عارف غيرة النساء، واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فمت نايمة تاني فدخل فشفى مش طبيعية يعني فقال مالك يا عائش حشي يا رابية حشي يعني إيه نفسها أكبرني مشت بسرعة في التسبق فقالت له قلت لا شيء قال لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته فقال أنت السوداء الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله خلي بالك فهي قالت له إيه قالت له مهما يكتم الناس يعلمه الله يعني أي حاجة بيخبيها الناس ربنا بيعلمها طيب إيه رأيك في دي بقى دي شك في إيه في علم الله أو جهل بعدم العلم بعلم بصفة العلم يعني قال وسلم نعم وبعدين حكى لها القصة قال إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبت فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت وبعدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل أمر أن يذهب فيستغفر لأهل البقيع طيب دي عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبقى قبل السؤال كان عندها علم بصفة الله أو ما عندهاش ما عندهاش والنبي عليه الصلاة والسلام عذرها وأجابها مبين لها ففهم وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء يبقى دلوقتي لو واحد ما يعرفش نعرفه ونعذر خد بالك إزاي لأن احنا عارفين إنه هو لو عرف مش هينكر بخلاف اللي انت لو قلت له كل الصفات اللي ورد في القرآن والسنة هيقول لك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وإيه قالهم دول جاي كلام معهم في المرة الجاية إن شاء الله عز وجل في كفر الجهل والتكذيب والحديث عنه وهل ده كفر أكبر يخرج من الملة ولا كفر دون كفر لأن الحديث عن كفر الجهل والتكذيب يحتاج إلى كلام كثير إحنا خلاص هانت هي 33 صفحة من 54 قال ابن القيم وأما من جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه كحديث الذي جحد قدرة الله عز وجل وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح طب واحد يقول لك طيب طب ما نفهم من الحديث زي خلي بالكم الحكاية دي أخوان إن الشخص اللي زي كده ممكن يفضل على الجهل دون أن يسأل أو يطلب العلم يبقى حكاية طلب العلم دي مش مهم نقول لا العذر بالجهل لا يعفي من مسؤولية طلب الايه العلم لكن الشخص ربما يظن ان ما يعتقده من ان ربنا لا يعلم كل شيء في الكون او ما في نفس الانسان او ما شبه ذلك زي ما حصل من عائشة هي تظن الكلام ده عادي او ما فيش فيه حاجة اخي بالك ازاي لكن لما اتفاجئت وسألته السؤال فبين لها الحكم التزمت وفهمت الصفة وعرفت الحق أخي بالك إزاي إنما فيه ناس زي كثير من الناس اللي هم اللي ماشيين مع أصحاب الطرق واللي ماشيين في الموالد والأشياء دي هم يظنون أنه يفعلونه صواب أنت أخي بالك إزاي وإني لو بنهم الحق وحد عرفهم وفهمهم هيتبعوا وده ظاهر جدا جدا يعني دلوقتي كثير من الناس بيطلبوا بأن احنا نعمل برنامج عن الصوفية حتى ان مدير القناة كلمني في ان لازم نعمل برنامج زي كده قلت له بس لما خلص دورة منية الرحمن ليه لان كثير من الناس بدأوا يفوقهم هم كانوا تابع الصوفية وبدأت اتصالات كتيرة تيجي عايزين يعرفوا حقيقة الناس دي ايه واللي بيحصل عند الموالد والاعياد وكثرة الموالد اللي موجودة في مصر بهذا الشكل مما روجه كثير ممن ينتسبون إلى العلم من الدكاترة والأساتذة اللي ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديهم، خبلك إزاي؟ فاللي زي دول برضو معصورون بإيه؟ بجهلهم. لكن برضو المسألة بنقول لها حدود. يعني الإمام الشافعي يقول لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا منين؟ من العلم. لاحظوا المسألة دي، ما احنا عايزين الأمور تبقى منهج وسطي، مش معنى كده يقول لك يا الشيخ بيعذر كل الجهل اللي في الدنيا، لا المسألة مش كده. احنا الأدلة اللي عرضناها واضحة جدا جدا في انهم كانوا حريصين على الايه؟ العلم وان على التعلم. لكن اما تيجي تقول لا العذر بالجهل كده مطلق، فاليوم الشافعي يقول لو عذر الجاهل لاجل جهله يبقى الجهل خير منين؟ خليني جاهل عشان ايه؟ ربنا ما يحاسبنيش. اذ كان يحط عن العبد اعباء التكليف ويريح قلبه من ضروره التعنيف. شوف كلام الامام الشافعي بيقول ايه؟ يبقى الجهل كده هيحط عن العبد اعباء التكليف ويريح قلبه من ايه؟ من ضروره التعنيف. فلا حجه للعبد في جهل بالحكم بعد التبليغ والتمكين. والتبليغ يعني وصلته، والتمكين التمكن من ان يصل الى الايه؟ الى العلم والمعرفه. يعني برضو دول في مؤاخذتهم الجماعه اللي هم تبع الموالد والاعياد، ان في ناس كتير على الدعوه وفاهمين الحق والتوحيد ومساجد السنه وانصار السنه والجماعه الشرعيه بالنسبه للموالد والبدع، بالنسبه للجماعه الشرعيه في الموالد والبدع. لكن اللي ماسكين الجماعه الشرعيه نفسهم في موضوع العقيده في توحيد الاسماء والصفات دول محتاجين لعذر كمان، اخد بالك ازاي؟ لغايه ما يتعلموا. لكن هنتكلم عنهم ان شاء الله عز وجل بالنسبه لمذهب التاويل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. عايزين نتكلم على فقره اللي هي العذر بالجهل وحكم التقليد عند ظهور الدليل على خلافه. فاهمين العنوان؟ مساله العذر بالجهل في حكم وحكم التقليد عند ظهور الدليل على خلاف التقليد. يعني زي بقى حال كثير من اخواننا، انتوا عارفين ماشيين ورا المشايخ متعصبين لهم مع ان الحق ظهر وبان لهم في حاجات كتيره، فهو يؤثر اتباع الشيخ على اتباع الايه؟ الدليل. ده حكمه ايه؟ نعمل فيه ايه بالظبط؟ فلك ازاي؟ ربنا يهدينا ويهديك. انا اتكلمت على التقليد لغه فهنتجاوزها. التقليد المحرم زي تقليد الاباء في الاعتقاد والقول والعمل اعراضا عما اخبر الله عز وجل وامر به، ده كان نهج السابقين. واغلب حال الناس في زماننا في مساله تقليد الاباء وكبراء القبائل فيما الفوه، زي العادات اللي بتحصل في الارياف، او ان البنت ما تولدش مثلا، او ان البنت يبقى ما تتجوزش الا ابن عمها بس، لو اتجوز حد تاني يبقى ده منكر عندهم من القول وزور، اقبلك ازاي؟ ابن عمه وخلاص. فيما الفوه من العادات وان خالفت الشرائع والعبادات او هدمت مقتضى الاعتقادات التي نزل بها القران وجاءت بها السنه. ومن التقليد المحرم برضو تقليد عامه الشيعه لمراجعهم وائمتهم وان خالفوا كتاب الله وسنه رسوله. وكذلك من التقليد المحرم تقليد بعض متعصب المذاهب الفقهيه لمذهب امام بعينه، وزيه برضو تعصب الشباب او الاخوه الملتزمين لامراء الجماعات واتباع اللي هم قواد او القائدون لهذه المذاهب. وان قام الدليل على خلافه بحيث يأنفون ان تنسب الى احد من العلماء فضيله دون امام، ساعه ما تقول لا يا اخواننا مش عيب ان الشخص اللي انتم ماشيين وراه وبتعظموه في منهجه وفي طريقته ان يكون الشخص ده هو اخطا والصواب كذا وكذا، مش عيب ولا حاجه. لك لا لا ازاي تذكره بهذا الشكل؟ ايه يعني يا اخي لما يكون هو كان مذهبه مذهب التفويض ولا مذهبه مذهب التاويل في الصفات، او ما كانش اصلا فاهم مذهب السلف من اصله في قضيه توحيد الاسماء والصفات وعرف الناس الحق، اخبرك ازاي؟ لا لا لا لا انت كده هتبوظ لنا الدنيا. ويكون في المقابل ايه؟ ما حدش يسمع للشيخ ده. يعني والله في ناس في ظلم قاعدين اكتر من حوالي 10-15 سنه ما يحضروليش ولا محاضره، ليه؟ عشان كتبنا مثلا ان الشيخ حسن البنا رحمه الله ونسال الله له الرحمه في قضيه الصفات كان على مذهب التفويض. دي بقت جريمه، ما تسمعولوش ولا تقعدوا معاه. وفي المقابل كل اللي جاي من طرفهم قران، ما حدش يقدر يخالفه. طب والله عليكم يا اخوان، طب ده ينفع؟ يعني ده هيبقى ايه؟ دي تسميه ايه دي بالظبط؟ ان الشخص اللي تربى على هذا. فالقص خلينا نرجع لموضوع وإن قام الدليل يأنفون أن تسب إلى أحد من علماء فضيلة دون إمام. وكذلك تقليد بعض الجماعات للمرشد العام، هذا أنا كتبت هنا، والانتزاع لأوامره دون سؤال، والانقياد لتوجيهه دون استدلال حتى لو خالف نصا صريحا ورد في القرآن والسنة. ما احنا نقول مش ممكن الأمة الإسلامية تجتمع إلا إذا كان في صريح المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل شخص يسأل عن الدليل قبل ما تكلمه، إن كان خبر يصدق وإن كان أمر إيه ينفس. ولو واحد أخطأ، لو أنت عايزني معاك وتقبلني إن أنا أقول لك ده أخطأ ولابد أن يرد إلى الدليل الصحيح، أنا على العين والرأس. إنما علشان أقول لك تقوم تزعل مني، يبقى لن تنصلح الأمة. بل أنا بقول إن مثل هؤلاء لو تسلطوا على العباد وتمكنوا من قيادة البلاد هيبقوا أشد علينا من اللي موجودين دلوقتي، وأنا بقولها بصراحة. ولذلك بقول لك إن ما كانش فيه تربية على منهج النبوة وليس على منهج فلان أو فلان، على كتاب وسنة، والكبير يبقى قبل الصغير في الالتزام بهذا المنهج، يبقى لن تنجح الأمة ولن تتحد ولن تتوافق. وده اللي احنا تعودنا عليه، وده مش معناه إن احنا لا بنسخر من حد، ولا ان احنا بنقلل من شأنه، ولا بننقص من قدره، كل يؤخذ من كلامه ويرد الا الايه المعصوم. مش الشخص اللي ما يعرفش معذور بجهل لغايه ما يعرف، بس مسؤول عن السبب في جهله. واضح الكلام يا اخوانا؟ حد عنده اعتراض؟ ها اللي يزعل هو حق، يعني في ناس كتير نشوفهم عنده بيزعل وياخدوا بعضهم ويمشوا ما بيحضروش، انت حر، انت الخسرين برضه، خد بالك ازاي يعني الكلام هيوصل للناس، والحق أبلش، وما فيش حد أكبر من الدليل. يعني في معلش أنا هتجاوز بعض الصفحات، لكن أحكي لكم حصل في معرض الكتاب. كنا يوم الحد اللي فات في المعرض، فأنتوا عارفين إن يوم الثلاث اللي فات، الثلاث الماضي ده مش اللي بتاع امبارح اللي قبل، جه الجماعة بتوع مجمع البحوث والأزهر أن نطلع بيان في قضية الأسماء الحسنى، إن الأسماء توقفية على النص ولن نقبل أسماء جديدة. خلي بالك مصطلح أسماء جديدة في حق الله عز وجل، فأسماء جديدة إيه الأسماء؟ هو ينفع ربنا جديد وقديم؟ وقديم أسماء ربنا توقفية على النص، والأسماء الأزلية والأبدية هي اللي ورد فين؟ في القرآن والسنة، مش في كلام الوليد بن مسلم. فهم عايزين يجعلوا كلام الوليد المسلم اللي مكتوب على الحيطان ومدرك في كلام الترمذي هو ده الأسماء ربنا بالقوة بقى، أخي بالك إزاي. فطبعا نشروها في الجرائد الثلاثة لأن الناس بدأت تتقبل الأمور وانتشرت بشكل عجيب جدا كده. فالمهم أنا رحت يوم الحد المعرض، فتفاجأت بحاجة عجيبة قوي. هي إيه؟ عشان تعرف إن الناس بيدوروا على الحق، ما بدور والله لو قلت مين، الناس بيدوروا على الكتاب والسنة. فكان الحاجة الغريبة إيه؟ حاجتين استوقفوني، هقولهم بسرعه يعني مش هنخرج كتير عن الموضوع. الحاجه الاولانيه ان الجماعه اللي بيطبعوا تفسير العشر الاخير من القران، او تفسير القران اللي هو المسمى تفسير العشر الاخير، ومعه برضه التفسير كامل يعني. فانا رحت هناك في الجناح السعودي، شفتهم عاملين لوحه بالاسماء التوقيفيه اللي احنا شرحناها في المسجد ديت وتوصلنا اليها في الدراسه، لوحه بعرض 3 متر في 3 متر كبيره او اكبر من كده يعني. فانا رحت للاخ بقول له انتوا طبعتم الاسماء الوليد بن مسلم تاني، الازهر ضغط عليكم ولا حاجه؟ قال لي لا لا لا، ده الجماعه اللي بيطبعوا تفسير العشر الاخير في مصر هم اللي عملوا كده في طبعه ورجعوا في كلامهم تاني، الطبعه دي احنا ما بناخدهاش اصلا، بنرفضها. بعد الاسماء ما خدناها من كتابك من 6 سنوات طبعت في تفسير العشر الاخير ل40 لغه، تصوروا كام؟ 40 لغه. فوصلت الصين، فقام الجناح الصيني خبرك ازاي طبع الاسماء الصحيحه على مظروفاته وعلى حاجته، واحنا جبنا من هناك 15 لغه اللي عرفته. قال طب قلت له هات لي 40 لغه، فجبنا منه شرينا منه ايه 15 لغه مجهول فيها الاسماء بتفسيرها ب 15 لغه. انا صراحه مش عارف اسماء اللغات اللي هم طبعوا بيها، لكن هي موجوده عنده وهنشرح ننزلها على الموقع باذن الله تعالى. القصد من ذلك ايه؟ ده الحاجه الغريبه بقى الاغرب من كده، ان انا شفت عندهم مصحف فيه تفسير القران على هامش المصحف، وحاطين الاسماء الصحيحه التوقيفيه في ظهر الايه المصحف، واول صفحه موافقة مجمع البحوث وعاتلهم موافقة بتاريخ 26/2/2009. يعني مجمع البحوث عاتلهم موافقة بطباعة الأسماء ديت بس مش في مصر للعالم، إنما في مصر لا. أه والله ده إن شاء الله نتكلم عنه في قناة الناس يوم السبت بإذن الله. أه؟ غير جنسية أنا خليه سعودي غير جنسية الأخ يقول لي غير الجنسية عشان يوافقوا يا أخي غير ده أنا مصري وأفتخر إنني مصري بالك إزاي. لكن هي المسألة في إيه؟ الحاجة بقى الأغرب من كده ما فعله، الحاجة التانية اللي كانت غريبة ما فعله أخونا الفاضل الشيخ وحيد عبد السلام بالي. الشيخ وحيد عمل عملة غريبة جدا، أنا مش عارف أقول له جزاك الله خير فيها ولا أقول له يعني توقف فيها وقفة. عمل ايه؟ اتكلم كتاب، عمل في كتاب الـ بتاع عن الايمانيات اللي موجوده في الاسماء الحسنى. كويس، انا ظنيت ان هو هيشرح الاسماء بطريقه جديده او يضيف جديد. فاذا بالشيخ وحيد ام جاي على كتاب الاسماء الحسنى بتاعنا اللي هو اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه المجلد الكبير، هو موجود نسخه منه الكترونيه، والشيخ نسخ الكتاب ولزقه في كتابه، مش مثلا خد فقرات، لا خد الايه الكتاب كله، يكتب الاسم فوق وجنب منه رقم واحد وتحت أسماء الحسنى للرضوان، وبعدين يقوم ناقل كل الكلام بمراجعه اللي أنا ذكرته من غير إشارة في المراجع إن ده نقلا عن فلان نقلا عن فلان، هو بس إن أنا أخذت الاسم من فلان والدلالات وكاتب، ويضيف بعض الحاجات من هنا ومن هنا، بس نفس الأسماء بنفسه. فأنا رحت أدور على الأسماء اللي المشايخ كانوا بيتكلموا وعقبوا علينا، جايز الشيخ وحيد استثناء ولا حاجة، زي الجواد، زي الايه الستير، زي الحيي، المحسن، لقيته ذكر ده كله وهو بيعد. خلي بالكم نسى اسمين، اسم الوكيل وده ما حدش اعترض عليه ابدا، واسم الايه الاله. فهو هو بيجمع الاسماء، حصل فيه سهو منه، شايفه هو سهو لان ما حدش يسيب اسم الوكيل، خلي بالك ازاي، ولا يسيب اسم الاله. فعشان يكمل ال 99 جاب ايه بقى الشيخ؟ أم حاطط ثلاث أسماء مقيدة، فحط اسم المستعان واسم المحيط واسم الكافي. أنا وعاملها في ثلاث مجلدات يا أخي. يعني أنا عن نفسي أقول له جزاك الله خير على الجهد ده، بس مسألة ما فيش دي من الصياغة علمية ولا ده أسلوب علمي في التأليف. الأسلوب العلمي في التأليف إن يكون لك بصمة، لك دخل شغلك في الكتاب إيه. إنما أنا أجيب كتاب غيري وأعمل الكتاب باسمي، ده مش تأليف علمي. انتوا معايا يا اخوانا في المساله ديت؟ مع احترامنا طبعا للشيخ وحيد وغيره، لكن انا بقول الكلام ده على اساس انت لو شفت الثلاث مجلدات تتبسط ولا تزعل، والله تبقى في موقف ما انتش عارف. كل اللي قاله الدكتور محمود نقله بنصي فين؟ في كتاب الاسماء، ثلاث مجلدات طبعها دار ابن رجب ولا دار ما اعرفش مين. غايتهم في المساله ايه؟ انا والله ما عارف، لكن ايا كان جزا الله خير على ما كتب، لكن استوقفني هذا في المعرض. معلش نرجع بقى لموضوعنا ثاني. ابن القيم ذكر، يا أخي محمد معلش، ذكر ابن القيم إن التقليد بينقسم إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. فأما النوع الأول هو التقليد الممنوع فعلى ثلاثة أشكال: الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، ده محرم. تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله قبل قيام الحج، يعني انت عارف ان الشخص ده ما هوش اهل انك انت تمشي وراه، فكونك تمشي وراه تعصبا له يبقى في مؤاخذه. التقليد بعد قيام الحجه وظهور الدليل على خلافه، يعني عرف الحق ومتعصب لشيء فصار خلف الشيخ وترك الدليل، ربنا ذم هؤلاء الانواع الثلاثه. ده كلام ابن القيم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ايه ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا في القران كثير، يزم فيه من اعرض عما انزله وقنع بتقليد الاباء. وقال الامام الشافعي: اجمع الناس على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. حكم اهل البدع من الفرق وحكم التقليد في الاعتقاد. الوقت الجماعة اللي هم زي ايه، صحصح معايا في النقطة دي، عوام الشيعة اللي ما يعرفوش حاجة عن مراجعه وهم شيعة بحكم إيه البيئة اللي نشأوا فيه، أو خوارج زي مثلا سلطنة عمان المذهب الرسمي مذهب الإباضي وده مذهب خوارج، عامة الناس منهم الجماعة اللي هم تبع القدرية أو تبع الجهمية أو غلاة المرجئة أو الشيعة اللي زي دول ونشأوا في بيئة قلدوا من وجد من مشايخهم، هؤلاء أقسام ذكرها ابن القيم. الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، يعني ما عندوش، هو ماشي بس ما عندوش فكرة، هذا لا يكفر ولا يفسد ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم من ذكر الله عز وجل من شأن المستضعفين، لأنه مش عارف يخرج من بلدي ولا يوصل للعلم ولا للدليل، عسى الله أن يعفو عنهم زي ما ربنا قال. المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق لكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، هذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله عز وجل بحسب استطاعته. فهذا حكمه حكم أمثاله من ترك بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدع والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت إيه شهادته. في واحد بقى يقول لك إيه اللي هو رقم ثلاثة في أصناف الناس دول، أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجات أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. التقليد في الاعتقاد برضو اختلفوا فيه على أقوال متباينة حتى تناقضت فيها المذاهب بين مفرط ومفرط أو مفرط ومفرط، قالوا يكفي التقليد في إثبات وجود الله ونفي الشريك، ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار من ذم الكلام. المسألة دي في مسألة التقليد في الاعتقاد، أنتوا عارفين أن أهل الكلام قالوا أن أول واجب على العبيد إيه؟ النظر والشك أو القصد إلى النظر والاستدلال على وجود الله، ده الأول واجب على العبد، على العبد يعني. فلو واحد طلع يقول لك أما شكي لي شوية علشان أهتدي لربنا سبحانه وتعالى، أشك يا أخي، وده كتير على هذه العقيدة، يعني طبعا كون إن هي بتدرس في الأزهر ومنتشرة في أكثر من حوالي 70 أو 80% من العالم الإسلامي، على إن أول حاجة الواجب عليك الشك والنظر والنظر في الكونيات والاستدلال على وجود الله، وإن عندهم مبحث إثبات وجود الله هو مبحث الألوهية، لأن الألوهية عندهم إثبات ربوبية وليس إثبات توحيد عبودية. اللي عايزين نقوله بقى، واحنا وانتوا عارفين الكلام ده كويس، هل طريقة الصحابة وطريقة التابعين في الاعتقاد الصحيح بالنسبة لدين الله عز وجل صعبة لدرجة ان واحد يقول لك لا دي محتاجة تقليد في الاعتقاد مش محتاجة استدلال؟ استدلال بايه؟ ده الرجل اما تيجي تشوف العام البسيط في ايام الصحابة وايام التابعين اللي بيفهم كلام عربي اللي لسانه عربي كان لما بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى مطلوب منه حقتي. أنتوا عارفين حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رواه مسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير، قال له إيه؟ ها؟ قل آمنت بالله. فالإيمان اللي احنا اتكلمنا عنه، آمنت بالله يعني إيه؟ آمنت بكلام الله، تبو كلام الله، أخبرك عن شيء ها؟ صدقه، وأمرك بشيء، دي محتاجة نظر ولا استدلال ولا صعبة في القول أو المقال أو أنك تفهم بقى واحد؟ أبدا، دي كانت طريقتهم. فمسألة أن أقول لك أنا هقلد في الاعتقاد في مسألة الشك والنظر، هم قصدهم في المسألة دي إيه؟ أن الشخص يرجع في الاستدلال في التوحيد على أصوله، أن الأول تعرف الواجب والجائز والمستحيل والصفات السبعة والإيه الصفات السلبية، ودي ما ينفعش فيها واحد إيه يجيبها بدماغه ولا يعرف يجيبها من القرآن. خلي بالك يعني لما يقول لي واحد خذ من القرآن الصفات السبعة، إثبات أن الصفات السبعة هي صفات المعاني، وخذ من القرآن الصفات السلبية بس طلعها، وخذ ما يجب وما يجوز وما يستحيل بالرجوع للقرآن، ما يعرفش يطلعها من القرآن ولا بالسنة. مظبوط ولا لا؟ لأن طريقة القرآن معتمد على إيه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. مش معتمد على كلامه، فيبقى مفيش قدامه ممكن يقول لك ايه التقليد في الاعتقاد اللي ناشئ عليه كل طلبة الأزهر. فهمني؟ ابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية ليسوا على قضية تصديق الخبر وتنفيذ الأمر اللي كان عليها الصحابة، لا، تقليد في الاعتقاد. فيحفظوا الأولاد الواجب والجائز والمستحيل والصفات السلبية والصفات السبعة، والعيال يقول لغاية ما واحد ينشأ كده فاهم يبدأ يستخدم عقله في تقرير هذه المسائل. فاللي ربنا يهديه ويعرف السنة كويس ويعرف طريقة الصحابة في أنهم كانوا يصدقون الخبر ونفذون الأمر، وإن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإن ربنا ليس كمثل شيء فيما أخبر عن نفسه، ولا يجوز في حق الكاس التمثيل والشمول ممن درس، ساعتها بقى بيكتشف أن الحكاية كانت صعبة أوي. فهمتوا حكاية التقليد في الاعتقاد؟ لكن هي في الأصل فين؟ ده أنا عندي خبر وأمر، هقلد فيه إيه؟ أنا عندي تقليده اللي هو تأويل الخبر تنفيذ تصديق، وتأويل الأمر إيه؟ أنتوا فهمتوا المسألة دي يا أخواني؟ يعني منشأ حكاية القول في التقليد في الاعتقاد هي وده سببها. حتى في الأيام الاعتزال، فاللي هيجي يستدل على الأصول الخمسة دلالاتهم عقلية، وما فيش واحد بفطرته من عامة الناس هيعرف يوصل لهذه الأصول زي ما وصل لها مين؟ القاضي عبد الجبار والناس اللي زيه، يقول لك يبقى قلد في الاعتقاد. فظهر قضية التقليد في الاعتقاد، لكن الصحابة أصلا ما يعرفوش الكلام ده، هم عندهم يؤمنون بكلام الله، ففي باب الأخبار يصدقون وفي باب الأمر ينفذون. اتضحت؟ فهمتوها يا اخوانا النقطة ديت؟ خلاص ها؟ طيب اللي بعده هنتهي. في بعض الكلام جايز يكون بقى يعني كلام ابن القيم فيه محتاج لتدقيق شوية، فاقرأوه يعني اقرأوه، وما عليكم في انك تنظر مرة واثنين طالما انت استوعبت القضية بشكل ايه جيد. نيجي بقى، هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ العذر بالتقليد من جنس العذر بالتأويل بالضبط. يعني اللي زي دول حكمهم ايه؟ باعتبار المقلد جاهلا لا يفهم الدليل او الحج، هو قلد الأصول وخلاص مش وراه وخلاص. احنا بنقول إذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه واجتهاده، يعني إذا كان الشخص نفسه اللي وضع هذه الأصول هو مش فاهم الدليل، هنقول الرجل ده اجتهد وأخطأ، أو الرجل ده اتبع المذهب ده وظن منه أنه حق، فاحنا بنكفروش وبنعذره، مش كده؟ يبقى عذر المقلد هيبقى من باب إيه؟ أولى، حتى يعلم الحق، لأن هو نيته أنه لو علم الحق اتبعه، فهو يظن أن ما عليه حق، فبسبب الجهل المركب تحصل مشاكل كثيرة جدا. لكن مش معنى كده أن احنا يعني نبرر أن ده صواب أو نسكت عنه. والملاحظ من كلام تيمية في اللي ذكره يعني هنا فقرة، إعذاره للجهال الذين يحسنون الظن بكلام هؤلاء الغلاة ولا يفهمونه، كما أشار في موضع آخر إلى موقف الإمام أحمد بن حنبل من ولاة الأمر اللي عذبوه. الإمام أحمد ما كفرهم ولكن ايه عذرهم وصلى خلفهم، مول ما يعرفوش بالجهل مع انهم كفروه، لكن سبحان الله طبيعه اهل السنه كده، هي دي الرحمه اللي في القلب. يعني احنا نبقى رحماء بهم وهم على طول حشويه ومشبهه ومجسمه وكفار، وهذا خروج عن المله. وواحد يقول لك يعني انا والله سمعت من بعض اخواننا في الجمعيه الشرعيه كلام في عندما يعني اللي مسكوا رئاسة الجامعة الشرعية وغيره، في إن هذا الكلام لو يعي الشخص إن ده نازل على كل الكلام اللي بيقوله ده بينطبق بالضبط على كلام على مذهب السلف الصالح، هو بيقول ده بيكلم الحشوية الجماعة الممثلة اللي بيثبتوا إن ربنا له يد وله وجه وأشياء من هذا القبيل، هو بيتكلم طبعا عن مذهب السلف الصالح، لكن هو متخيل إن السلف غير كده. لولا أننا نعذره بجهله لكانت مشكلة كبيرة جدا، إنما هو بيكفر والأمور اللي يبقى كده اللي يثبت الصفات يبقى راجل مجسم وراجل مشبه. قيام العذر وانتفاء المؤاخذة على المستفتي عند فقد المفتي، دي آخر فقرة في الكتاب، ولا لسه في فقرة كمان؟ فقرة في حاجة ولا خلاص كفاية كده؟ أشكى عليك كفاية كده. ها؟ طيب عند فقد المفتي يعذر المستفتي في التكليف بحكم من أحكام العبودية والمؤاخذ عليه، وإذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد معتبر يصل به إلى العلم بأحكام العبودية ولا من جهة تقليد غيره فيه. والدليل على ذلك أنه إذا كان المجتهد في العلم بالأحكام معذورا عند تعارض الأدلة يبقى المقلد من باب إيه أولى، والكلام تبقى ترجعوا له أيضا. زي رواية عن محمد بن الحسن في امرأة قيل لها إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، ربنا حيعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، فقالت إيه؟ لا يفعل الله بهم ذلك، دول عباده إزاي يعذبهم؟ أخبرك إزاي؟ فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال ما كفرت فإنها جاهلة فعلموها حتى علمت. عرفت يعني حكم من تلفظ من الصوفية بكلام ظاهره رد الشريعة نعمل فيه إيه ده؟ بترجعوا له في الكتاب بقى. آخر حاجة في الفقرات اللي احنا ذكرناها، واحنا طبعا حاولنا لان لسه في محاضره زي دي بالظبط في كفر الجهل والتكذيب، معلش يا اخواننا كده المحاضره طويله شويه بس المعلومات دي انتم ترون ان احنا نتركها يعني لنا نتناولها في وبعدين في الدوره احنا قلنا 30 محاضره فلازم نستوعبها بالاستيعاب الكامل. خلاص ها الله يحفظك وبارك فيك. اخر حاجه هنا هوت اللي هي ايه مساله مهمة جدا لازم ننبه عليها وأنا كتبتها، بدعة تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر بالجهل فيها. أظن المسألة دي مهمة أوي. أقول لك إيه، إحنا نعذر في الفروع ولا نعذر فين؟ في الأصول. دي بدعة. طب لأن إحنا عندنا الأصول كلها بتتمثل في تصديق خبر الله وتنفيذه إيه؟ لكن الأصول اللي ظهرت بالتقسيم دي برضو نشأت من عند المتكلمين وعند المعتزل تحت مسمى الأصول الخمسة أو أصول الدين المتمثلة في الصفات السلبية وصفات المعاني الأشعرية. أخبرك إزاي والواجب والجائز والمستحيل ده بيسمى أصول الدين، فالكلام ده ما يعرفوش الصحابة. يبقى معنى كده الصحابة كانوا يجهلون الأصول. تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر بالجهل فيها، تقسيم مبتدع لا دليل عليه ولا يعرف عن السلف ولم يذكر أو لم يذكر أحد ممن قال بذلك حدا منضبطا يمكن به التفريق بين الأصول والفروع. العذر بالخطأ من جنس العذر بالجهل، ولذلك بين أئمة السلف أنه لا يأسم المجتهد المخطئ لا في الأصول ولا فين؟ في الفروع. يعني واحد بقى يا شباب الصحوة تلاقي واحد يقول لك إيه المسألة دي لا يعذر من يجهلها لأنها من مسائل العقيدة أو مسائل الأصول، أو هذه مسألة قطعية. خلي بالك أقول لك مسألة إيه قطعية لا عذر فيها ونحو ذلك. تعبير غير دقيق وغير منضبط، لأن اللي بيقول هذه المسائل الأصول التي لا يعذر جاهل بها يقال له ماذا تقصد مسائل الأصول؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل العقيدة ومسائل الفروع مسائل العمل، مسائل العمل أحكام العبودية، يقال هناك مسائل أو من مسائل العمل كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش وغيرها ما هو أعظم بكثير من بعض مسائل العقيدة اللي بتتكلم عنها في الأصول. خبالك إزاي؟ وهناك من مسائل الاعتقاد ما اختلف السلف فيه ولم يورث اختلافهم تضليلا ولا تبديعا ولا تفسيق، زي مسألة اختلافهم في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والعذاب في القبر على الروح ولا الروح والبدن، وهل إبليس من الجن والملائكة، اختلفوا في ذلك. دي من الأصول اللي هي المسائل اللي بتقول عليها قطعية. لو قال الأصول مسائل قطعية برضو حكاية قطعية أقول لك معلوم من الدين بالضرورة، نقول المسألة دي مسألة نسبية إضافية ما أقدرش أحكمها. يبقى المسألة إن هو ما تقدرش تقول فيها يعني مسألة أصول وفروع. نقول هل لو ورد خبر عن الله عز وجل نصا صريحا بذكر أسمائه وصفاته هل يسع أحدا أو يسع أحد من الناس إن هو يرد هذا الخبر ويكذب به؟ أقول لك مش عايز أعرفه. لو في أمر تكليفي هل يسع واحد إن هو يرد هذا الأمر ولا ينفذه؟ وابن تيمية قال إن المسألة أصلا من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، ولذلك انتقل هذا القول من كلام المعتزلة وكلام الأشعرية إلى كلام الفقهاء في أصول الفقه. حتى اللي كتبوا في أصول الفقه يعني ما تيجي شو اللي كتب في أصول الفقه وله كلام قوي جدا، المستصفى لمين؟ لأبي حامد. وأبو حامد الغزالي اعتقاده في الصفات اعتقاد إيه؟ أشعري. فنقل قضية الأصول داخل الكلام في أصول الفقه وبدأت تنتقل في المسائل الفقهية، فحدث ما حدث في تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع. أنا حس أنني طولت عليكم والمحاضرة بقت يعني كبيرة، واحد يقول لك مين اللي بيقعد الشيخ؟ الشيخ بيقعدنا ساعتين ونص يا عم، ما احناش طايقين، ما احناش. ولذلك كثير من اخواننا مش عايزين يجوا عشان طول المحاضرة، انا عارف كده، بس هعمل ايه؟ المنهج لازم يخلص، لازم يخلص. وهاني تهي، احنا دلوقتي في المحاضرة 17، لسه 13 محاضرة وكده هتنتهي الدورة انهيه التالتة، وربنا يعيننا على اتمامها. ويعلم الله عز وجل ان الاسبوعين اللي فاتت دخلتهم اجازة ما قعدت فيهم لحظة والبتاع ده مش قدام، قاعد على طول، طول ما انا قاعد واقدر ان اكتب فبكتب. فكتبنا هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة، وربنا يعيننا على المحاضرة التي بعدها. أسأل الله لي ولكم التيسير والسداد. انتوا عايزين نجاوب على الأسئلة ولا قلت الشيخ هل كلام فضيلتكم عن حضور مجالس العلماء خاص بعلماء أهل السنة فقط أم يدخل فيه غيرهم حتى ولو كانوا مصرحين ببدع ومحاربة السنة وأهلها؟ أرجو التوضيح. الحضور للشيخ، أي شيخ، أنت طالما عارف الحق فما أقدرش أنني أقول لك ما تحضرش الفلان وما تحضرش الفلان. أقول لك خلي بالك بس وانت بتحضر أن مذهب الشخص ده هو ممكن يكون أشعري، ممكن يكون صوفي، أنصح. إنما ما تحضرش الفلان مطلقا، ديت مشكلة، وخصوصا لما يكون الراجل بيدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما أنت لو حتى حضرت الواحد صوفي، أحضر أسمع أستفيد من كلامي ولا عشان أشوف هو بيقول إيه؟ ومش كل يوم بقى هحضر له ولا هاخد منه وأنا عارف إن هو على مذهب بدعة وضلالة، لكن أنا عايز أعرف مسألة معينة قال فيها إيه؟ فممكن أحضر عشان أسمع؟ هل إذا حضر شخص الدورات الأربع المعلن عنها وأتقنها هل بذلك يكون حصل جميع أصول علم العقيدة التي ينطلق منها في قراءة علم العقيدة، أم هناك مسائل ومباحث ما زالت محتاجة لدراسة؟ جزاكم الله خير. إحنا حاولنا في مسائل في الدورات الأربعة إن إحنا نجيب لك أفضل منهج موجود في الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي كله، وزيادة عليه الضعف. يعني هقول لكم تتحسب إزاي. طبعا ده مش هيغطي كل العلم. عدد الساعات اللي بيدرسها الطالب في الجامعة كام؟ أما يدرس مادة العقيدة كأصول الدين اللي هي مادة التخصص الحيبة بتاعته، عدد الساعات اللي بيدرسها في العقيدة بالنسبة لسنوات التخرج اللي موجود دلوقتي 180 ساعة، 180 ساعة دراسية، والساعة الدراسية على حسب التصنيف اللي هو موجود 45 دقيقة. يعني في السعودية بيحسبوها 45، مدة المحاضرة 50 دقيقة، 5 دقائق للتحضير و45 دقيقة للمحاضرة، وما تتقلش 45 دقيقة في الغالب، تبقى نص ساعة. يبقى أما تيجي تحسب 180 ساعة على مدار الأربع سنوات عشان يدرس مادة العقيدة كلها وما يتعلق بالفرق والحاجات دي، إحنا في الدورات دي عملنا إيه؟ احسب عدد الساعات المفترض أربع دورات في 30 محاضرة يبقى بكام؟ 120. مدة المحاضرة كام؟ متوسط ساعتين، يبقى عدد الساعات كام؟ 240 ساعة. والمادة جامدة، جامدة ولا مش جامدة؟ اللي درس معانا عارف كده، ولذلك مش أي حد يتحملها. يعني اللي قاعدين دول أنا حاسس إن هم رجالة بحق يعني، واللي غايبين حنعذرهم. حنعذرهم لأن هم رجالة وحييجوا برضه. لكن انا قاعد بحسبها فمنك مش كده وبس. 240 ساعه احسب معايا. احنا بنقول كماني والطالب بنكلفه بتفريغ المحاضرات في الدورات. لما تدخل على الموقع هتعرف ان ده لازم عشان تدرس معانا. التفريغ هيحتاج كماني ان يسمع المحاضرات المرئيه، وديت 240 ساعه كماني سماع تفريغ، يبقى دخلنا في كام؟ في 480 ساعه. وعمل بحث في كل محاضره، يا إما يلخصها أو يعمل بحث من اللي منكلفه، يبقى دلوقتي كمان 120 و 480 كام؟ 600 ساعة. ده بخلاف الاختبار واختبار الشفوي، ودي مش هتلاقيها في أي منهج موجود في أي جامعة في العالم، لا إسلامية ولا غير إسلامية. فانتوا مش عارفين امتى الدورات دي لكن هتعرفوها بعدين. ولذلك احنا عملنا الموقع الخاص بطلبة العلم اللي هو دار العقيدة المصري، سميناها كده لان مصر مظلومة في مسألة نسبتها الى المذهب الاشعري، احنا عايزين نغير الصفة الغريبة دي بعقيدتنا. اصلا العقيدة المصرية عقيدة قوية مبنية على التوحيد، تعيد الناس الى كتاب الله والى سنة رسوله على فهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم ايه سلف الأمة. طيب ده بالنسبة للسؤال، ده علم آدم الأسماء، ده يا أخوانا كل أبواق الحضارة تدعي تعارض العلم الدنيوي، مجموعة مقدمات تؤدي إلى افتراض وتجربة وتؤدي بالضرورة إلى نتيجة نظرية، والعلم الديني وكله نقلي، فما هي نقطة البداية التقاء العلم بالدين والتي تغيب عن معظم الدعاة؟ وهل الجهل عدم العلم هو الدعوة إلى العلمانية؟ الجهل وعدم العلم هو الدعوة إلى العلمانية؟ الدعوة إلى العلمانية جهل فعلا، وإنما العلم أن تأخذ بالأسباب. ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة، خذ في أسباب الحياة. لكن الشرع والدين دي أمور في سلوكيات البشر، حسن تعاملهم في قيام المجتمعات، قيام الأمم والحضارات. فما فيش أمة قامت على العدل وتزول، ما فيش أمة قامت على توحيد رب العزة والجلال ونصرة دين الله وربنا سبحانه وتعالى خزلها. قال كتب الله لأغلبن إيه أنا ورسل. بعض الإخوة تكلم مع الدكتور أحمد فاروق كلاما شديدا قارب أن يجعله من المعتزلة بعد كلام من ثلاث محاضرات، بعد كلامكم عليه من ثلاث محاضرات. أحمد فاروق مين؟ أرجو مين أحمد فاروق؟ ها جايز يأخذ هذا لعله يقصد الشيخ أحمد النقيب، الدكتور أحمد النقيب يعني. لا احنا بنقول يا اخوانا انت اما تنقد شيخ او تنقد في حاجة عرفته اتكلم بالأدب العلمي، ما احترمنا للشيخ، قل بس هو أخطأ في ذلك واحنا يعني نلتزم بالحق. فإن مثلا يحكم علينا حكم مجمل من غير ما يرجع لحق أو دليل، يا أخي كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإحنا ما نقدش حد يعني. جايز هم بيزعلوا أو لما تجيب سيرة إخواننا في اسكندرية على إن إحنا نرد عندهم شيء نرى أنه لا يوافق الحق أو أنهم أخطأوا فيه، خصوصا في قضية الاشتقاق والأسماء. زعل أنت، زعل ليه يا شيخ؟ إيه اللي مزعل؟ إحنا بقول لك خذ بالتوقيف والأسماء اللي ورا في الكتاب والسنة، المفترض تكون معانا مش معاهم، صح ولا لا؟ حتى من باب الإيه؟ الاحتياط والأولى. فاللي بيزعل ده انت حر يا عم الشيخ، عامل لك ايه؟ وربنا يعينك ووفقك وسددك. لكن احنا لا ارى ذلك ان حد ينتقص حد من المشايخ او كده، يدعو ربنا ان يوفقه، ما يقول فيه الصواب وفيه الخطا والحق يؤخذ والباطل ايه يرد. ده مبدانا منهج الوسطية. قرات لبعض علماء الازهر انه يدخل عوام النصارى في الغرب والوثنيه في افريقيا في اهل الفتره بالقياس ولعدم سماعي من النبي محمد ولا برسالتي، هل هذا صحيح؟ ده الكلام ده نتكلم عنه بالتفصيل في كفر الجهل والتكذيب في المحاضرة الجاية، فياريت إن شاء الله تحرصوا عنه بإذن الله. الجهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من سعي وكسبي ولكن بقضاء الله وقدري، أرجو التوضيح بمثال عملي على ذلك. لعل هذا السائل سأل في بداية المحاضرة واستعجل، لكن المثال ذكرناه وضربنا له أمثلة كتير، صح كده؟ واضحة ولا محتاجة مثال؟ واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى.